كونك تقرأ كتاب آخر تستفيد، يعني يتكلم هو يتكلم لكن تستفيد تقرأ كتاب آخر، أو إذا أنت مرهق تجمع نومك في ذيك المحاضرة تنام. كان بعض الطلبة والله اليوم كثروا علينا. نعم. عليكم السلام وكذا. ها طيب، لكن الرسمة اللي نرسمها والمخطط والكروك يكون كامل ما يبان معاكم؟ طيب طب أجل كيف تعرفوا ترسموها مثلا ولا تجتهدون؟ طيب طيب لا بارك حياك الله بخير الحمد لله. وكان سبحان الله بعض زملائنا الان قضاء واشياء يعني مشايخ، كان سبحان الله في واحد من زملائي كان هو الان قاضي في المحكمة الكبرى بالرياض، كان آية من آيات الله في النوم، اذا نام لا يشعر به احد، لا اله الا الله، كانما ولا اشوف تشعر بالنملة ولا تشعر به، يجلس كذا وشي في الركن كذا في الجدار ابدا، يحب ان يغطي عليه كذا جنب وانا وهو سبحان الله من اول من اول ما يجي 7:30 محاضره الاولى والله يا جماعه كيف سوي كذا، بس سوي كذا ودق الى اذان الظهر شبه يومي الى اذان الظهر، وسبحان الله العظيم ما هو من النوع اللي يتحرك ولا ابدا ابدا، هي شويه بس كذا نوم، لكن يشعر وقت التحضير لما يحضرون. طبعا في التحضير عندنا كان مو بالاسماء لانه طويل، لو قعد ينادي بالاسماء صار كل واحد يحفظ رقم كم، يجي يقول الشيخ يقول 1 2 1 يقول حاضر 2 حاضر 3 حاضر زي كذا، خلاص حصل حاضر 18 هو كمان حاضر يا رحاني وكان آية من آيات الله صراحة، بخلاف احد برضو الفضلاء زملائنا والان هم مشايخ معروفين كمان، هذا كان لا يحسن النوم ابدا، لو نام ينفضح لانه زي المرجيحة دبل دبل دبل يمين شمال طباخ في قدامه، لا يحسن النوم، لو نام ما يصلح يعني ينفضح فضيحة مضبوطة، فما ما انت خارج معاه، لكن هذا اول ما شاء الله لا قوة الا بالله، والله نقول يا اخي ليتنا نعرف اننا مثلك ما ندري وسبحان الله. بعضهم لانه غير مفيد غير نافع يعني هو كهذا، هذه أنت محبوس لأجل شيء ثاني، لا أقول لك تريد ما بعدها أو أنك تريد أو أنك يعني تخشى على ذهاب الدرجات، لأنه في نسبة معينة في الجامعة إذا تعديت تحرم من المادة، فيبقون الطلبة أحيانا مرغمين لا أقل عشان النسبة لا أقل ولا أكثر يعني. لكن الشيخ النافع المفيد اللي تجده يعتني بمادته ويعطي الطالب مادة حقيقية مفهومة واضحة فيها شرح وتفصيل وفيها إفادة، هذا لو غاب نبكي عليه، هذا الذي لا نريده يغيب نهائيا ولا يعجبنا أبدا أن يغيب صراحة، أما ذاك الله بالسهالة يسهله ويأخذ راحته يعني صراحة، يعني وجوده كعدم، وإن حضر حبسنا وإن غاب فرحنا بصراحة، لكن الحمد لله هم قليل يعني ما هم كثيرين اللي الكثيرين هم النافعين المفيدين، فكل ما تزيد فائدة كبيرة منهم ما فائد. لا لا ما يقال هذا، هذا شوف من الشبه اللي تلقى الآن لما يقال أيهم أفضل أن تلتحق بالجامعة ولا تروح للمركز علمي ولا معهد علمي أو نحو ذلك يعني، أو دار حديث أو دار مدري إيش الدور العلمية، أصلا ما يقال بهالطريقة، نحن نقول لك إيش المتيسر لك، الأيسر لك افعله، ودائما الأيسر بحيث يكون الأوفق والأسهل لا يتصارع مع مصالحك حتى لا تمل العلم طلب العلم، والناس ليسوا في هذا سواء، نحن نقول شوف الأيسر افعل، بعض الناس الأفضل له لا والله إنه يدرس في مركز حتى يوفر عنده دوام الصح، مثل حال أكثركم يعني ما يتيسر له جامعة أبدا، ما يتيسر إلا عن طريق الانتساب، والانتساب ترى لا يفيد كثير. دخلت والله شيخ وسحبت هي. دخلت وين؟ أنا حقيقة أنت إيش تخصص دخلت؟ كنت أبغى سريع ثم؟ لحقني إنجليزي ولحقني رياضيات ولحقني إحصاء ولحقني كلها نجحت فيها الحمد لله على تخصص علمي، بس يا شيخ شريعة ودرسوك إحصاء ورياضيات كل لازم متطلبات جامعة متطلبات اختيارية ولا إلزامية؟ إلزامية. شوف كيف هذه مضايقة العلوم الشرعية كيف؟ والله ليش حقون الرياضيات والأطباء ما يقولون في شريعة عندك فقه وعندك أصول وعندك تفسير وهي أولى؟ أي ما هي أولى للمسلم؟ مدرس دينه أولى أو مو أولى؟ ليش أولئك ما يضايقون بالمواد الشرعية مع أن حقيقتها ليست مضايقة بل هي فريضة؟ أقل شيء يدرسون الواجب الذي لا يقام الدين به، هذا متعين يصير. انجليزي سنه كامله تحريريه الزاميه انجليزي سنه كامله. والله يقول لي لا، اقول لي يقول لي احنا من 4-5 ساعات انت قاعد بغيت انجليزي انجليزي انجليزي ايش ولا في احد حصه قران ولا في حصه. والله والله طرائق التعليم ما زالت مترديه، فضلا عن مناهج التعليم هذه وهذه كلها مترديه، ولا هذه المخرجات اضعف من الضعيفه، المخرج ما سوى شيء، يمكن تكاد تكون معدومه. الذي يحسن يحسن من خارجهم تجد عنده شيء ثاني إضافي، وأنا مدخلت لكم هذا قبل كذا. فلا يقال بالمقارنة كذا أي تفضل الجامعة أو المعاهد المراكز. مثلها مثل هذا السؤال بالضبط، من يقول أي من يزهد في الجامعات والمعاهد يقول لك العلم ليس فيها، العلم عند ركب العلماء، روح لازم حلقات المشايخ، هناك هناك العلم. أما الجامعة فما فيها علم ولا فيها بركة ولا فيها دليل، وهذا كلام فاسد ليس له أساس من الصحة، بل فيها بركة وفيها خير كثير. ومن بركتها أنك لن تجد مشايخ وعلماء يجتمعون تحت سقف واحد في غير هذا الموطن وفي هذا الوقت، متفرغين لك وللموجودين من طلبة العلم في هذا المكان، لن تجدهم في الخارج كذلك. هذا من بركة الجامعات والمعاهد. ومن بركتها أنك تعطي علم منظم، يعني تقطع عنك الفوضى في الطلب، فهذا يتولى غيرك يرتبوا لك العلوم وتبدأ تدرس. هذا من بركتها أيضا، لأن الفوضى معناه محق البركة، لن تستفيد. ومن بركتها التدرج في الطلب، تعطيك مواد متدرج فيها. طبعا بالنسبة للجامعات الشرعية الذي يدرس في مثل المعهد العلمي متوسط وثانوي أو معاهد شرعية أو ثانويات شرعية يعني تمهد له، هذا سيكون الأمر أسهل بكثير. لكن اللي يدرس علوم علمية من الرياضيات اللي درسناها يعني، ويكون منقطع تماما عن العلم لا يدري شيء ويدخل فجأة على الجامعة، هذا يعني قد يصطدم، سيعرف أن هناك علوم جديدة بالنسبة له لا يفهم مصطلحاتها والكلام ولا اللغة اللي تخاطب بها، يخاطب بها هو ما ألفها. لكن لو طلب العلم قبلها لا، سيألف هذه اللغة، سيألف هذه الطريقة، سيألف هذا الأسلوب، يعني لن تستعصي عليه إن شاء الله. هي مشكلتنا مشكلة الانصدام الأول. وليش عندنا نحن هنا في المركز مثلا، هذا نموذج، شوفوا أنتوا أول مستوى دخلتوا كم، يمكن عليكم 180 صح ولا لا؟ صح، كثيرين، القاعة الكبرى مليانة، وإذا بكم كل أول ما تروح الفصل الثاني وإذا بك هلك النصف هلك. والسبب إنه ما يتحملون مثل هذه الطريقة من التدريس، إنه العلم فحل لا يخذ إلا الفحول ولا يستحق إلا الفحول. فإذا جاء هؤلاء المتردية والنطيحة وماكل السبع والخناث المشكلين لا يمشون في العلم. اللي يبغى راحة ويبغى تسلية ويبغى، هذا ما يحصل علم، لا يستطيع براحة الجسد كما قيل. فالمقصود أن هذا الكلام اللي يزهد لك في المعاهد وفي الجامعات لا تلتفت إليه، بل فيها خير كثير ونفع عظيم، نفع عظيم جدا. ولهذا من الخطأ الكبير اللي يفعله بعض طلبة العلم في الجامعات، إنهم يظنون أن الجامعة ليس فيها نية، إنما النية هناك في حلقات المشايخ، هذا كلام فاسد. أصلح النية، ما قالت أفسد، ما قال لك أحد أفسد نيتك إذا دخلت الجامعة، ولا هذا موطن لإفساد النية حتى تقول تفسد النية. لا، أنت أصلح ليك نيتك صالحة، فإن دخلها داخل من هنا أو هناك أطرد الداخل، لكن تبقى النية للطلب. هل هو حتى اللي حاضر عند حلقات المشايخ قد تدخل نيته داخل، يبدأ من رياء من أي مكان، يعني من صحبة شيخه، حتى يقال أنا والله لازمت الشيخ الفلاني أو عندي إجازة منه أو قرأت عليه، ترى أثار التفاخر، ترى أكثر من كونه حقيقة علمية. فتجد الواحد يطلب ما لا ينتفع به أو انتفاعه به قليل ويترك ما نفعه كثير. هذا دل على وين النية؟ إلا في هذه الحالة واحدة يصلح، إن كان ليس متوفر عنده ولا هذا والباقي صعب عليه، هذا صح حينئذ لا تفرط في الموجود ولو كان علمه ولو كفايته أقل، لا تفرط. يعني رجل في بلده عالم نحو لكن ليس عنده غيره، لا شك أن النحو فائدته أقل بكثير من الفقه والتفسير والحديث، لأنه علوم آلة مهما بلغ هو من علوم الآلة، لكن لا يقال له فرط، فيقال ما دام ما عندك لا عالم فقه ولا حديث بلاش تطلب علم أصلا، لا ما يقال هذا. نقول أو رجل في محل في مكان ليس عنده ما في أو في بلد ما عنده العلماء الإجازات هؤلاء، لكن ما عنده من يقرأ عليه العلوم ويضبطها على يديه، نقول خذ الإجازات يعني هذا متوفر الآن. لكن لو كان في بلد لا والله فيها علم ويستطيع أن يطلب العلم فيستدر هذا ويتفرد الإجازات وهو ما هو ضابط العلم أصلا، هذا تعال أنت ماذا تريد بهذه الإجازات أصلا؟ إيش تريد بها؟ ترى الآن ما لها قيمة علمية، ما لها قيمة علمية، غاية ما فيها أن إحياء لسنة السلف، ما في شيء ثاني، لا تضيف لك لا مسألة، لا تحرر لك مسألة ولا تضبطها لك ولا تعلمك علم ولا شيء، جريك ولهثك وراها مع ترك ما هو أنفع وأجدى من تأصيل العلوم وضبط المسائل والقراءة على الأشياخ، وين هذا من هذا؟ وهكذا قيس، هكذا قيس. فالذي يقول أن الجامعة والمعهد والمركز والدار نحوه أنه لا نية صالحة فيها وأن تفسد القلوب، هذا كلام ما هو صحيح. نقول الداخل الذي دخل عليك أطرده، وهو أيضا قد يرد عليك ويدخل عليك وأنت في حلقة المشايخ، أطرد هذا وأصلح النية وسينفعك الله عز وجل بهذه الدروس اللي هو دروس الجامعات والكليات الشرعية والمعاهد العلمية ونحوها، سينفعك الله بها. ومع ذلك ولا يقال، لأن بعضهم تجد مهمل جدا في دراسة الجامعات الكليات الدراسات الشرعية هذه، ويجتهد اجتهاد بليغ في تحصيل الدروس التي في المساجد، لماذا التفريط في هذا والاجتهاد في هذه؟ هذه غلط أيضا. الآن أيهما ألزم لك؟ أنت ملزم بماذا؟ اللي مطالب به الحلقات حق المشايخ ولا الذي في الجامعة اللي دخلتها أنت الآن والكلية؟ يعني سوف تسأل عن ماذا؟ اللي في الجامعة عندك اختبار، عندك شيء ترتب عليه، أنت حاجز مقعد على غيرك هو يحتاجه. أنت الآن أنت مثلا مزاحمة الآن، لا ينبغي لك أن تشغل محل أنت لا تبالي به وتريد الفكة منه بحجة إنه والله أنا أولاد دروس المشايخ في الخارج. يا أخي لازمهم، لكن بالقدر الذي لا يضر بالأول. سبحان الله، ما في توفيق، ما في جمع بين بين بين هذه، لازم تجمع بين دروس الجامعة. إذا ما استطعت ركز على دروس الجامعة واضبطها، ترى فيها خير عظيم. ستتفرغ أنت للجامعة 4 سنين، هي رايحة من عمرك في الجامعة، زي أنتم عندكم الآن في المركز العلمي عندنا هنا 2 سنين، رايحة من عمرك. اضبط العلم، فيها خير عظيم ونفع عظيم، ستخرج بآلاف المسائل، لكن احرص واضبط وقيد وانتفع، لا توعد تأتيك مثل هذه الواردات وهذا الكلام، لا، هذه مثبطات أكثر من كونها بيان للحقيقة الواقع، هي مثبطات أكثر شيء. ولهذا وجدنا كثير ممن يزعم ويدعي فائدة دروس المشايخ، تجد لا يحصل لا جامعة ولا دروس مشايخ، وإذا لأن وغاية ما يفعل يحضر درس واحد، يعني إن أحسن درس واحد يقول لك دروس المشايخ، هو درس واحد بيحضره صحيح. هذه ملهاه، هو يجي الشيطان يصوغ له، وسيجعل الله فيها خيرا كثيرا إن وفقت بين هذا وهذا، وهي ملكات، إن الله عز وجل جعل فيك طاقة وملكة وتستطيع تستوعب دروس الجامعة مع دروس المشايخ التي هذا خير وبركة ونعمة عظيمة. الناس ملكات، تجد بعض الناس يستطيع أن يحضر درس بعد الفجر إلين قريب الجامعة، ثم يذهب الجامعة فيحضر دروس الجامعة، فيذهب ساعة ونصف ساعتين يرتاح، ثم يذهب يبدأ بسم الله من العصر دروس إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، ومن بعد العشاء درس، ثم يرجع البيت، وإذا به على الكتب ينكب ما بين مراجعة وتقييد وتحضير للي جاي ويستفيد ينام يقوم الفجر ودرس. هذا البركة، هذا خاصة الذي يتغرب عن بلده، الذي يتغرب عن بلده يعني هو تقريبا شبه متفرغ، راح في بلد لا يعرفه في أحد، لا روح تنشأ علاقات جديدة عشان ترتبط بالديارات ومواعيد القاعد، لا ترتبط بأحد، تفرغ العلم، ارتبط بهذه الكتب وهذه الدروس، تتفرغ لها تفرغ حقيقي. فمن الخسارة أنك تتغرب عن أهلك ووالديك وبلدك، ثم أنت الحصيلة خرجات وتمشيات وبر وسيول وأمطار والكلام الفاضي. استعك من هذا، أنت الآن وقت طلب، ما في كلام، تجرد الطلب. لماذا بعضهم يتغرب 4 سنين ويرجع وإذا به قد حصل شيء من العلم عظيم يؤهله شيخ؟ بعضهم يرجع زي ما ذهب عنده شوية معلومات. المجد يحصل ما حصل هذا، يحصله في شهر أو شهرين، ليلة ما عنده شيء، كل ما عنده معلومات. هذا معنى الصح، معلومات حقيقية. والله طلبة تخرجوا من نفس الكلية، تخرجوا من كلية الشريعة بجامعة الإمام، من جامعة الإمام، كلية الشريعة، عن كلية الشريعة بجامعة تعتبر من أقوى الكليات على مستوى العالم في الدراسات الشرعية، وهي أعلى كلية شرعية على الإطلاق في العالم، لأن الدراسة فيها 200 ساعة، ما في 200 ساعة دراسات شرعية أبدا على مستوى العالم، ما في، فهي من أقوى الكليات على الإطلاق. ولهذا كان الذي أحيانا بعض الطلبة الذين لا يتعثرون عندنا في المستوى الأول، يعني يتعثرون يحملوا مادتين ثلاثة ولا مادة ولا شيء، أبدا ينقل كلية أصول الدين، هناك بحبحة تحصل هناك تطلع من الأوائل. وهذا نعرف زملاء لنا كانوا متعثرين في كلية الشريعة، يروح أصول الدين كان ثلاث تخصصات أصول الدين، علوم القرآن، تفسير علوم القرآن أو الحديث أو العقيدة، أبدا يروح أي تخصص ويجيب من الأوائل، من الأوائل، لأنه فرق بين هذا وهذا شيء كثير، لا في قوة العلم ولا في عدد الساعات ولا في أشياء كثيرة يعني، ولا في التشديد عليها ولا شيء. والدولة لا تأخذ قضاة على مستوى البلاد إلا من كلية الشريعة فقط، فهي حصر عليها. وإن كان الآن هذول دعاة القانون الآن يطالبون بأن القانونيين وطلبة الحقوق يصيروا قضاة، نفس الكلام، يقول ليش حصر على هذه بداية الانفلات على القوانين الوضعية، مثل ما حصل في الخارج، بدل ما يكون القضاء محصور على طلبة العلم الشرعي خريجي الشريعة، لا، وإذا بينفتح يصير من هنا ومن هنا شيل، يصير يزاحمهم الحقوقيين والقانونيين، وبعد فترة يقفلوا من الشريعة وخلوا هؤلاء، يقول هؤلاء أدرى بالقانون، هم أدرى بأن ما أعلم بيدرسوا وأنتم ما درستوا، عرفتوا نفس الطريقة اللي كانت في الخارج. فالدراسة عالجة، تخرج معنا طلبة والله كانوا كنا نستغرب، يعني سبحان الله العظيم، ايش استفادوا، ايش حصلوا من علم، غاية منى الواحد منهم انه شوف نفسه ناجح، اكثر شيخ شيء حصل الدوائر الحمراء هذه ولا يحصل انه محمولة المادة محمولة، اذا حصل كله ناجح ولو بدرجات متدنية يطير فرح وعزائم عليه طول عليه. كان النجاح سبحان الله لا ينظر إليه، المهتم سبحان الله لا ينظر إلى النجاح، نجاح النجاح لا يعني شيء، يعني شيء. أنت هل حقيقة استفدت ولا لا، تغيرت ولا لا، يعني هل حصل فيك تغير أو شيء؟ هذا أول ما ينتفع بعلم صاحبه، وإلا حج عليه أبدا. أنت شوف اللي تريد تعرف انتفاع صاحب بالعلم، انظر هو كيف بالعلم، تغير تحسن، هديه وسمته كهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمته أبشر بالخير. وهذا هو، هذا من أول الآثار، والذي لا يؤثر في العلم فقط ما لن يؤثر هو في غيره، لن يؤثر، هو يرى داخل نفسه واحد اثنين، يا إما غير مقتنع بما أخذ، غير مقتنع، أو نفسه عصية ذات أنها لا تستفيد بما سمعت وقرأت، يا هذا يا هذا، وكلاهما حج عليه، وكلاهما حاجز بينه وبين الدعوة ودعوة الناس وهداية الناس أبدا، كلاهما. الآن بعد التخرج بعد فترة والله عوام، لأنه فعلا كان القصد من الدراسة هي الشهادة، وأخذوها وتوظفوا. صلى الله عليه وسلم لأمر كان يطمه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. صحيح هذا الكلام، هذا اللي حصل. وكلية الشريعة كان خريجوا، كان الآن لا يختلف الوضع، كان خريجوا كلية الشريعة، كان قبل 20 سنة أتكلم معكم، كان لهم الصدارة الأولى في التوظيف، كلية الشريعة في جامعة الإمام. لكن دحين لا، مو دحين، من قبل فترة يعني انتهى الموضوع. ما ساروا كذلك حقيقة، ما ساروا كذلك، ليست لهم تلك المنزلة. فطالب علم هو ينظر إلى نفسه، لا ينظر إلى أحد، ولا ينتظر من أحد شيء، ولا يحاول تضبط أحد، ويبقى الإنسان على ما هو. يعني الإنسان سبحان الله يجد نفسه في نفسه ميل إلى مثلا الحديث، لا بأس تطلب الحديث، لكن لا يعني هذا أن تترك العلوم الأخرى. ترى هذه ثالثة، لأنه يجعل مو معقول عالم في باب جاهل في كل الأبواب، حتى لا غير معقول. هذا ترى مذمة، وسيدخل عليه من الأبواب التي يجهلها، لكن عالم في باب ويعرف أصول العلوم الأخرى. أصول العلوم الأخرى لم تعرفها، أما جهلك بها مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. كانت تمر على الشباب موجات علمية. يعني تجد مرة، يعني مر فترة كان سبحان الله العظيم برز علم الحديث، خاصة لما وجود الشيخ الألباني كان في الجامعة الإسلامية، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان هو ممن نشر الأثر وحب السنة وتعظيمها والرجوع إليها في نجد بالذات وغيرها. حتى كان اسمه رحمه الله أول كان يكتب عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري، ثم لما انتشر حب الأثر في أهل نجد مسحه، كان قديما. حتى الشيخ محمد آدم الأثيوبي اللي تعرفوه في مكة، هذا كان قديما في كتبه يكتب محمد آدم الأثيوبي أنا فلان فلان السلفي، ثم مسح السلفي، صارت تطلع كتب بدون اسم السلفي، ولا كتب الطبعات القديمة ما أخرجه من الكتب القديمة تجد هذا اللقب. الآن طبعات جديدة للكتب نفسها تجد مسح هذا اللقب. ها؟ أبو إسحاق الأثري، لكن نتكلم عن يعني عن الكبار. وهكذا المهم جت موجات كذا يا سبحان الله، حب الحديث، تجد الشباب كله بحديث حديث داخلي، ما هم داري في موضوع. تجد كنت تروح الجامعة الإسلامية مدينة منورة، كلية الحديث أول كلية تقفل في على قبول في التسجيل والقبول، من كثرة ما يدخل حديث حديث سبحان الله. وإذا به بعدين بعد مرور فترة خبت كذا هذه يعني الموجة، جت موجة الفقه والفقه والفقه، وإذا به أشياء كلها على الفقه. وتجد كان أول لما كان الحديث كانوا لما يطلبون شيخ في بلد يعني لمدينة أهم شيء يكون أول شيء محدث، ثاني شيء ذو درس في الحديث عشان يضمن الحضور الكثير. في غيره تجد قليل الحضور ولا أحد حضره شيء من ذلك. سبحان الله لما راح ويت موجة الفقه صار العكس، لما دروس فقه دورات شرعية في الفقه والحضور كثير وعند الحديث قليل. سبحان الله موجات جت فترة وإذا بها الصراعات الفكرية ومدري العقيدة، يلا عقيدة. وهكذا هذه مشكلة التذبذب في الطلب، وهذه جزء من الفوضى الموجودة في الطلب. بهالطريقة طالب علم لا يحصل شيء، والسبب أنه ترك مجال الطلب لهواه وغيره. يعني مع الموجة في ناس سبحان الله مع البيئة انصلحوا وصلحوا، طلب علم طلب علم، دعوا داعي يسار، خطب خطيب، يلا معهم، إن جلس يجلس. أبدًا بعضهم سبحان الله بيئتي، يعني مثل من زي بيئته، ابن بيئتي تمامًا، لا يعني لا ينفعل ولا يتفاعل. هو لكن بعض الناس لا، هذا الذي هو جاد في الطلب ما عنده هذا الكلام، هو أعلم بما يحصل ومرتب ويهتدي بكلام المشايخ، لا يأخذ لا موجة يمين ولا شمال، طلب يعني طلب. هذا العلم تدرس كذا، تدرس العلوم كذا، مقررات كذا، تطلب تطلب، ما في لعب، مو على كيفك يلا اطلب ذا ولا اطلب ذا، هذا لعب. لا الآن نفترى فيها ما زالت هذه الفوضى باقية، وإن كان كثير من المشايخ يوجهون طلبة العلم، يا شباب يوجهوهم يعني لازم من تنوع العلوم، لازم تطلبون العلوم كلها، وصارت الدورات الشرعية فيها كل العلوم، ما فيها كتاب واحد ولا فن واحد، فيها كل العلوم فيها موجودة، حرصا على عدم الفوضى هذه، وأنه الطالب يحضر. لكن المشكلة في الحضور، يصير يحضر بس مادة ويخرجون، هذا مشكلة، مع أن العلوم عنده الآن وهو متفرغ، ما تقول واحد من المشغول متفرغ الآن، ومع ذلك موجودة. لكن على العموم يعني إياكم تكونوا بيئاتيين، يعني ما تتفاعل إلا مع بيئتك، إن كان صالحة صلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون أحدكم من معه، يقول يعني إن صلح الناس إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، تحسن ما هو لأن الناس أحسنوا، تحسنوا لأن الإحسان يحبه الله عز وجل، وهو درجة من درجات الكمال، فأنت تتقرب إلى الله به، فالإحسان لأجل الإحسان تحسن، مو لأجل أن الناس أحسنوا، وإن أساءوا تجتنب إساءتهم لأنها إساءة، لأنها إساءة. فالناس ذهابهم وإيابهم لا يؤثر فيك، هذا المطلوب، وهذا ما يسوي طالب العلم. طلب العلم إما أعطاك الثبات هذا وجعل عندك ميزان تعرف به الحق من الباطل، وما تتقدم وما تتأخر تراه ما في فائدة من هذا الطلب، هذا من فوائد الطلب. ليش بعض الناس يعني الآن أنا من الأمثلة القريبة شفت مقطع على هذا اللي يقول أنه عالم موريتاني وصار يتوضأ وانتشر، صح ولا لا؟ طلبة علم يسألون إيش رأيك يا شيخ بهذا المقطع؟ طيب كيف إيش رأيك هذا المقطع؟ أنت طالب علم، يعني طالب علم يعني لما يغرض عليك زي هذا أو تسمع خطبة أو تشوف كتاب على عندك كشافات أخذتها مباشرة، تعرف هذا فعله صحيح ولا غير صحيح مباشرة. أما تعود كأنك عامي ما تدري وتحتاج إلى سؤال المشايخ، فهم هذا الحامي اللي ما درس، إيش الفرق بين من درس ومن لم يدرس؟ إيش الفرق إذا تعود تسأل من جديد؟ لكن لو إنك طالب علم وضبط العلم ما تحتاج إلى سؤال، إنك تعرف إن هذا بدعة، وهذا لا أصل له، وهذا قوله مرجوح، وهذا كذا، أنت تعرف أنت طالب علم. لكن بهالطريقة تعود عامي ما تدري إيش أخذت، هذا غلط كبير، غلط كبير جدا. الله المستعان. أنتم ما حد درس منكم جامعة صح؟ أحمد من؟ القصير؟ الأسمر اللي هناك. أيوه. درس فين؟ نفس الورش في مصر الراجحي خاص مسجد. عرفت. أنا في المدائن. هذاك اسمه أمي تعب ذاك؟ هذاك مسجد اسمه أمي تعب؟ والله أنا ما أعرف مثل صراحة أمي تعب. لا أعرف. لكن مسجده كبير والله، مسجد كبير. وإن كان حوله ضيقة، هو ساكن هناك برضو؟ أوه سحمة سحمة سحمة، الله عينه. ما بين مؤيد و والله أظن ما في أحد من أهل الفضل أيد نهائيا. صامد لا ننسى بالساكتين خالص تويتر من الشيبي في التويتر قال أنا لم أدعو أحد سدنا في البيت فافتري عليه مسكين فقال أنا والله هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الله المستعان. لكن السؤال مش هنا، السؤال على من حضر، وين موقفهم. من؟ لا لا من حضر. أترى لو ما الإعلام نشرها وتناقلها ترى ما حد درى عنها. اللي حضر اللي حضر. يمكن ما يدرون. إحنا ما نعرف حتى كان لابس خطر. والله هو هذا وارد. أنا حتى أنا كان هذا دفاعي عنهم. إن كان علموا نرجو أنهم يكونوا يعني أنكروا، وإن كان ما علموا وهذا وارد أصلا يدريهم بهم أصلا ما دروا وهذا كان وارد، أو أنه على دفعتين الناس دخلوا وخرجوا بعدين دخلوا ناس بعدين ممكن، ومعقول يجمعهم كلهم في وقت واحد؟ وين يتجمعوا؟ هذا وارد وهذا وارد. والإعذار طيب، الإعذار طيب والله. بعد كذا أي واحد يدخل والله بعد كذا صراحة أي واحد يدخل إيه إرادة للناس إيش تبغى؟ أترك العلم من دخل، إحنا نتكلم عن صفة من دخل. هم كما أعرف يعرفون. ما حد غسل الكعبة لما يكون في طوب أمني في عسكر ما حد يدخل. بلا بلا بلا بلا هو أنت قصدك معروف عندهم إنه ما يدخل واحد مع أي، لكن وكمان معروف عند الناس من هو فلان ومن هو فلان ومن هو فلان، صح ولا لا؟ طيب هذا الكلام. لا لا لا لا يعني بعضهم البعض يعرفون بعض، اللي دخلوا يعرفون بعضهم. ما يدخل الغسيل مو أي واحد يدخل، ما حد يغسل. ناس معزولين معروفين استدنا أحد البيت ومعروفين في طوق أمني وهي. والله بالله تكفى يا محمد قفل المقيف. أنا وما من دخول الحرم. أي ما من عند دخول الحرم. يعني هو هل هو أهل لهذا التشريف أو لا؟ هو دخول الحرم. ما يمنع من دخول الحرم. هو فرق بين دخول الحرم ودخول الكعبة. فرق كبير. يعني هو دخول الكعبة تغسيل الكعبة الآن. أليس هذا شيء على جهة التشريف ولا لا؟ ولا لا؟ ولا سلم خاصة طائفة بمفاتيح البيت اللي وسدنة البيت خاصة بهم تشريف لهم. ما في أشياء خاصة. الآن سلم قال لأئمة من قريش، صح لا؟ لو جاء واحد قال طب مو كلنا بشر؟ لو واحد قال طب هم بشر ولا مو بشر؟ أيوة صح، لكن هنا في تشريف خاص خصم الشارع به. فنقول لحظة، فنقول إنه هذا التشريف خاص، مو كل واحد يستاهل يعني أن أولى به أو الأب. هناك أمم أولى به بكثير بكثير كثير. ومن عليه السلام يقال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والجاي أدهى، والجاي أدهى. الآن هذا إمام الإباضية يعتبر أحمد الخليلي، ويستضاف على الملأ ويسأل ويبوح بها. سبحان الله يا شيخ، الآن عنده مشتبه سبعة عشر عنها واتهامنا وفكر من هذا. ليس من عقائدين. من عقائدين. لا أيوة، ولا الديدية ليس من عقائدين. سبوا الشيخين ولا سبوا عائشة وعفافهم. لا عقائد، لا الديدية ولا الإباضية ليس من عقائدين. لكن سبحان الله العظيم هي البدع كذلك. البدع يجر بعضها بعجز بعض. كل بعضة أبدا، وإذا كث أكثر الإنسان من بنياتها الصغيرات أقبلت الأمهات. وقال الشعبي رحمه الله أعطني زيديا صغيرا أعطيك شيعيا كبيرا. هو هذا البدعة ما تقف عند حد، لأن أصل البدعة ناشئ على عدم الوقوف عند النصوص. ابتداع اختراع في الدين، الاختراع ما ينتهي، الاختراع في الدين لا يتوقف. جزاك الله خير. وإن كنت قد أخرتها عني لا أخر الله عنك الرضا. ذاك الله خير. الكلام ليش مجد الإباضي هذا؟ بسم الله. لا يا أبو عاصم أنت كمان لازم تكون محنك. ترى ما هو من راسه من راسه لا يستطيع يفعل شيء إلا يعني هذا إعلام مش لعب. أنا تذكر لما قلت لكم الإعلام الآن ما يعتبر وسيلة تثقيف ولا كلام فاضي، وسيلة حرب. إيش تبى تريد؟ لو تريد تغير حتى دين الناس تستطيع بالإعلام تغير دين الناس. دين تستطيع إلى حق أو إلى باطل تستطيع تفعل. وسيلة حرب حقيقية، تريد تجيش الناس ستجيش الناس، تريد تسكنهم هتسكنهم، تروضهم تروضهم اللي تستطيع. وآلة حرب ما في كلام، آلة حرب. فدق تماما ما في أحد يستطيع يتكلم من رأسه يعني من عندي نفسه كذا بدون إيعاز ولا بدون كذا منظومة متكاملة في الموضوع. ترى هذا ليس لوحدي، في أشياء ثانية. اقرأوا اقرأوا لازم تقرأوا، إذا قرأتم تعرفون أشياء كثيرة. طبعا أول شيء هذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء العظيم. لا لا لحظة لحظة، هذا وش من الابتلاء اللي يبغي لنا فيه مواقف شرعية أصلا الشارع خبرنا بها، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، هذا موقف شرعي الآن. وعند الفتن الزم بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مواقف شرعية عندنا فيها الآن. لكن عندنا خبر قدري، النبي صلى الله عليه أخبرنا قدرا لما دعا الله عليه بثلاث دعوات، قال ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يستجب لي. بأسهم بينهم، فعرفنا أن شوف بأسهم بينهم أن بأس المسلمين سيكون بينهم. ولهذا لا شوف لا يزول هذا البأس إلا بشيء واحد، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال إن الأمة إذا اجتمعت على الجهاد يزيل الله ما في القلوب من التناحر فتتآلف فلا يبقى ضغينة بينها، يصير عندها عدو مشترك كلهم يندفعون لحربه، يصير ما في حرب بيننا كلهم يندفعون كلهم كانوا. لهذا التتار والصليبيين لما حاربوا كان في كان جيش الإسلام فيه الصوفية والأشاعرة وأهل السنة أهل الحديث كلهم موجودين. الآن عندنا عدو واحد يجتمعون كلهم على حربه، وهذا واجب شرعي واجب شرعي. لكن إذا تركوا الجهاد أبدا ضرب الله قلوب بعض بعض، تفرغوا البعض ما عندهم أحد الآن، تفرغوا البعض تبدأ إذا جاء البأس اللي بينهم. هذا اللي حاصل. الروافض ليسوا منا، الرافض ليسوا منا أبدا، ما دخلوا مع المسلمين في أي معركة من المعارك، هم يدخلون مع الأعداء، هم اللي دخلوا مع الصليبيين، هم دخلوا مع التتار. الرافض ليسوا منا أصلا. ابن العربي هو اللي جاب ليسوا منا أصلا، ولا في لا في عير ولا في نفير ولا يدخلون معنا أصلا، أصلا ما دخلوا على مرة هذا تاريخهم. والله يسمح ما نحن نصمها الإسلامية بداية لا يمكنها هذا الرافض. ليه؟ الرافض ما ذكروا أمة الإسلامية. لا هو في كثير منهم مضللين يعني، يعني السدج العوامل لو أزيح عنهم رهبانية هؤلاء الطغاة اللي هم السدنة أهل العمائم المنتفعين منهم. أنا أظن لنا زملاء بعضهم اللي بطلوا المسلمين بحضر دراسات إنهم في الأنعام بحضر المسلمين، والله ولاهم ولاهم الإيران يعني كنت ولا لا شك أن رابطة الدين أعظم من رابطة لا وطن ولا غير. لا أحد تكلم لا أقول لك يعني كلام فاضي. هم علماء بعضهم يعني مستوى الجامعة عادي، إذا كتبت عليه الضلالة إيش تفعل؟ إن عليك إلا البلاغ. هذا أهل كفار قريش أن سلم بين ظهرانيهم ويعرفوه سلفا وما رأوا عليه إلا كل خير حتى بعد منزل عليه النبوة، ومع ذلك كفروا به. بعض الناس حتى لو جاءته البينة كفلق الصبح لا يؤمن أيضا، كتبت عليه نسأل الله العافية. هو الأخذ نحن نتكلم عن أن هناك من يحتاجون إلى بيان، ما وصلتهم يعني ما وصلهم الدين صحيح، حتى اختلف أهل العلم من لم يصله الدين إلا محرفا هل هو من أهل الفترة أو لا. يعني رجل ما وصله من الإسلام إلا دين الرافضة هل يعتبر مسلما؟ لو دخل ما يعتبر مسلما، بل هو انتقل من شرك إلى شرك، من شرك إلى شرك. وهل هو من أهل الفترة؟ شيخ الإسلام وجماعة يرون أنه من أهل الفترة، لأنه أصلا ما بلغوا الإسلام الحقيقي. بس الآن ما حد يعبر الأشياء. ها؟ الآن ما حد يعبر. لا لا لا لا لا لا لا تعلم، لا تعمم، لا تعمم، لا لا تعمم، لا تعمم. في هناك ناس سيبقون ولا ولا ولا في ناس بين العوام كبار السن ترى اللي ما يعرفون هذه. أنت عندك يعني تتمكن بعض اللي هم يتمكنون لا من تلفزيون لا من راديو لا ما يعرفون يقرؤون ولا يكتبون ولا شيء، جالسين في قراهم جالسين ولا بلغهم إلا هذا. لا لا لا يبقى وفي طائفة من اسم الحشاشين، أصلا في طائفة من الباطنية اسمها الحشاشين، وهي من أضر الطوائف، من أضر الطوائف على كانت على أهل الإسلام حتى أبادوهم أهل الإسلام. اللهم آمين. عليكم الدعاء لعامة المسلمين، هذا مطلوب شرعا. إخوانك لا تنساهم، عموم المسلمين، والله عز وجل يصلح الأحوال ويهدي القلوب، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. هو المقصود مرارا قلنا لكم دين الله عز وجل منصور، منصور منصور وهو محفوظ إلى أن تأتي الساعة يريد الله عز وجل. المهم أن يكتب الله لنا نحن شرف نصرة هذا الدين، هذه الغاية، وإلا فهو منصور بك أو بغيرك أينما كانك من هذه النصرة، هي المطلوب، هذا الكلام المطلوب. عشان نبدأ. لا لا لسه أنت في خير. لا لا لسه لسه. اللي الفتن هذا في فتن، لكن الفتن المخبر عنها في الأحاديث أن يمشي فيها مسلم ويصبح كافر ويصبح كافر ويمشي مؤمن وهكذا، هذا لسه ستأتي. أن استحل دم أخي المسلم؟ يمكن المقصود يصير الكفر العملي، الكفر أو ما سمي من المعاصي بالكفر، بالكفر. أي يصير حملها على المسألة أنه كان يتقي الدماء ثم صار يخوض في الدماء مثل كذا. ممكن، لكن عاد هو أقرب ما يكون للوعيد والتهديد أقرب من كوني بحاجة إلى تأويل. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. طيب يلا بسم الله. طيب طبعا عشان جاءت أنتوا أشكلت عليكم آخر مسألتين، ها خلنا نعيدها. طيب أفين إيش المسألة اللي عدونا اللي هي فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها؟ لا مش هي بعد ولو أرضعت إحدى مرات. أيوة هذا ولا أرضعت. يلا طب يلا اقرأها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: ولو أرضعت إحدى امرأتي الطفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبني واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه. وحرمتا. وحرمتا عليه. أكمل. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. على التأبيد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه المسألة هي آخر مسألة، والتي بعدها وقفنا عليها الدرس الماضي، ورأيت شكاية منكم من عدم فهمها لكم ما فهمتوها، أرسلها لكم مرة أخرى عشان تفهموها. الطالبات أحد منهم فهمها ولا مثلكم؟ ها ولا أسوة الغرماء؟ قال لك ولو أرضعت ولو أرضعت إحدى أمرات طفلة خمس رضعات خمس رضعات. طيب نحن قلنا هنا عندنا إيش؟ زوج. خلاص قلنا له امرأتان خلاص هذا يسميها زوجة واحد هذا يسميها زوجة اثنين خلاص. طيب ولو ارضعت احدام خمس رضعات. طيب وهذا الزوج لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة أنا معكم استنوا الله يستحكم استنوا الله يديكم. وعندنا زوجة ثالثة زوجة ثلاثة هذه الثالثة ها طفلة وضحت الآن. كم زوجة عندنا الآن؟ ثلاث زوجات الزوجة الأولى والزوجة الثانية هذه زوجات كبار لكن هذه طفلة هذه طفلة. طيب قال لك أرضعت إحدى زوجتي الطفلة ثلاث رضعات هذه أرضعتها ثلاث رضعات خلينا نحط بالغير الأسود هات الأحمر هذه أرضعتها ثلاث رضعات رضعات وهذه رضعتان صح ولا لا؟ طيب الآن رضعتان الآن في حق الطفلة اكتملت خمس رضعات ولا ما اكتملت؟ صح ولا لا؟ اكتملت خمس رضعات في حق الطفلة إذن الرضاع الآن ينشر محرمية لكن ينشرها في حق من؟ لحظة لحظة في حق من اكتملت من جهته الرضعات الخمس أما من لم تكتمل في حقه أو من جهته الرضعات الخمس فإنه لا ينتسب له ما تنتشر الحرمة. طيب بالنسبة للزوجة الأولى التي رضعت منها ثلاث رضعات هل ينتشر في حق المحرمية؟ لا لأنها ما اكتملت الخمس. بالنسبة للزوجة الثانية هل تنتشر المحرمية؟ لا لأنها رضعتين. ها طب الخمس رضعات هذه المجموع في حق من اكتملت؟ قال لك في حق الزوج الزوج الذي بسببه ثار اللبن يعني بوطئه ثار اللبن. إذا الزوج ايش يصير الآن حينئذ؟ أب أيوة أب رضاعة خلاص وضحت الآن؟ أنت معي ولا لا مشي حبة حبة؟ طيب هذه واضحة لكن إيش قال لك ولو أرضعت إحدى مرأتي طفلة خمسة رضعت ثلاثة من لبنه واثنتين ها لا لا لا هذه مسألة ثانية إيه هذه مسألة اللي قبلها قال لك هو لحظة هذه مسألة التي قبلها هي بالضبط هذه لا قال لك أعطينا أسود عندنا زوج نسميه زوج سابق صح ولا لا؟ هذا الزوج طلق امرأته هذه من وطء وكان عند وترك طلق وهي ذات لبن وهي ذات لبن فأرضعت هذه الطفلة لهذا ايش قال لك؟ قال لك ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه من لبن الزوج من ربن الزوج صح. أيوة أنتوا طب خليكم معي شاركوني في يصير نحط رضعتين وين نحط الثلاث خلاص وين نحط ثلاث هذا زوج سابق خلاص طلق انتهت لا لا لا لا استنوا استنوا احسنت احسنت صح لا لا ايوه صح صح احسنت صح صح لا لا ايوه نحن عندنا زوجان وزوجة واحدة لا هذه خليها هذه المسيح ها انا في سؤالي الى الان المساله الاولى ايوه زوجتين لزوج واحد هي هذه هذه صح احسنت اذا هي ارضعت الان ثلاث رضعات من هذا من هذا الزوج، يعني من اللبن الذي ثاب عن وطئه لأنه تركها ذات لبن، ثم ربع ثلاث رعات وتركت الرضاع فتزوجت بالوطئ هذا رضعتين، كم اجتمعت في حقها الآن؟ خمس. يلا إيش الأحكام الآن المترتبة عندنا؟ الواضح الآن الآن إيش قال لك؟ اقرأ أول حاجة، وين فهد؟ إهدى إهدى الطفل صارت أمه. لحظة لحظة لحظة الآن لو أنه الطفلة هذه بنت هذا الزوج إيش رأيك؟ إيش يصير؟ يصير ما هي داخلة معنا أصلا، هاي طفلة أجنبية من برا، من برا جاي من برا، زي ما تجيت من برا قبل شوية نفس الكلام، وانت جاي متأخر ومتزارين. طيب قال ثلاثا من لبني، من لبن الزوج، وثنتان من لبن غيره. يبغى نعكس هذا الحين، انتظروا. قال الأول، ايش الحكم الأول؟ صارت أما لها، صارت في كل واحد طبعا، لا خلونا مع الكتاب عشان لا تلخبطوا. قال صارت أما لها، هذا أول حكم. نقول إنه هذه الزوجة ايش صارت بالنسبة لها؟ أم رضاعة، أم من الرضاعة، خلاص. هذا واحد. طيب الحكم الثاني، اقرأ فاه سمعني. حرمتا عليه. ها وإيه؟ وحرمتا. إيش حرمتا؟ وحرمتا. وحرمتا. وحرمتا عليه. عليه على من؟ على الزوج الثاني. الزوج الحالي، خلينا نسميه الزوج حالي أحسن. هذا الزوج حالي. حالي مو ضد المر. حالي يعني الآن، هذا السابق. طيب. قال وحرمتا عليه على من؟ على الزوج هذا. لماذا حرمت عليه؟ حرمت هذه الزوجة وحرمت الطفلة مع أنها زوجته، الطفلة زوجته أيضا، ليش حرمتها عليه كلتاهما؟ آه. لحظة لحظة لحظة هدوا هدوا، اقرأ اقرأ. وحرمت الطفل على الرجل عليه. أحسنت. هذه الذي صارت أم اللي هي زوجته الأولى الكبيرة، صارت أم زوجته صح؟ أم زوجتي ولا لا؟ زوجته هي الصغيرة هذه وزوجته هذه، لكن لما الكبيرة أرضعت الصغيرة الآن صارت أم زوجته صح؟ فحرمت هذه الأولى طلعت، خلوا هذا الأخضر، هذا الأل، صارت أم زوجته صح؟ طيب وهذه حرمت ليش الطفلة؟ أحسنت. وهذه لأنها صارت ربيبة. أنت أشكل عليكم كلمة ربيبة، إيش يعني ربيبة؟ يعني بنت زوجته، أليست هذه زوجته ولا لا؟ هل صارت بنتها ولا مو بنتها؟ بنتها من الرضاعة ولا لا؟ يعني هذه بنت زوجته صح ولا لا؟ معي ولا أنتم معي؟ ها ومر معنا ايش عندك؟ هذه بالنسبة للزوج الاول لا انا تعتبر هذه زوجة له فتعتبر مجرد العقد عليها، وهذه ربيبة للزوج السابق. اه يا ربيع. قال حرمت عليه، شوف تحت ايش قال لك. وحرمت اقرأ الشرح، وحرمت على التأبيد الكبيرة لكونها ام زوجتي والصغيرة الا ايش بقى. حرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. لا لا لا معي صح، كلام صحيح، هتصير هي ربيبة لكليهما. استنى بشوية الآن، خلونا معي لكل الزوجة لو خلونا في الزوج الحالي الآن. قال حرمت عليه اللي هي الزوجة الأولى الكبيرة والزوجة الطفلة الصغيرة. أما الزوجة الأولى لأنها صارت طبعا صارت بعد الرضاع، صارت أم من الرضاعة، وحين يصير أم زوجتي، زوجتي اللي هي هذه الصغيرة، وهذه حرمت لأنها صارت بنت زوجته خلاص. وعندنا أن العقد على الأمهات يحرم البنات صح؟ والدخول لا، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات، وهذه قد دخل بها، هل دخل بها ولا ما دخل؟ خلاص فتحرم عليها بنتها. أما بنتها خلاص مجرد العقد يحرم، وضحت الآن؟ طيب إيش بقى؟ هذا الحين حرمتها عليه اللي هو الزوج الحالي، من باقي؟ الزوج السابق. إيش قال الزوج السابق؟ وحرمت الطفلة، اقرأ. الشرح وحرمت الطفلة على الرجل الآخر وحرمت الطفلة على الرجل الآخر اللي هو الزوج السابق الأول هذا لأنها ابنة زوجته ابنة زوجتي أحسنت يعني هي الربيبة وهذه كمان وهذه أيضا تحرم على الزوج الأول لا يحله الزوج منها ليش بالنسبة له سارك بنت زوجته وإن كانت مطلقة هي بنت زوجتي وإن كانت مطلقة ليس من شرط تحريم الربيبة أن تكون عنده موجودة فتحرم لا حتى لو مطلقة حتى لو ماتت بنت زوجته يكفينا هذا الوصف بنت زوجته خلاص خلاص عرفت الآن الخارطة ها طيب المسألة الثانية ها امسحها ولا لستطيع خلاص حتى نمشي فشرحنا لكم عشان تعرفوا كيف صارت طيب المسألة الثانية وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة اي هذا واضح إما كان إذا كان ما هو متزوج هذه أصلا وضحت هي واضحة ما هي زوجته حتى الكلام لو كانت زوجته تزوجها وهي صغيرة فتأتينا زوج الصغيرات دحين بعد شوية تشوفوا يلا يلا الأخيرة ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته خمس رضعات طفل هذا واحد طفل ما له نحن يقول ما له حد أبدا من أول ما يصرخ يطلع من البطن ويصرخ يصلح لذلك أبدا يأتي وليه ويقول له والله بنتي أنت مثلا والله ولدي أبغى لك عريس وزوج مدريش وهي كبيرة يتكون بنت عمته ويصلح ها أدوجك إياه يقول طيب الله خلاص زوجتك أنا زوجت ابني يكلم وليها طبعا اللي بنتك فلان يقول رضيت تصير زوجته تصير تأخذ وتنظف له وتنظف له وهي مع هذا أرضعته طب أرضعته وهي زوجة له طيب أكمل ولو تزوجت خمس رضعات فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه هذا الحكم الأول هذا واضح حرمت عليه وانفسخ نكاحهما الحكم الثاني ينفسخ النكاح مع شير زوجة لها حرمت عليه وهذه خطة للتخلص إذا كانت ما تبغى هي والله أول شيء وافقت والله بعدين شافت انه مثلا ما تبغى ترضعه انت معك سنتين كامله ممكن ترضعيه ينفك النكاح ها انفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا مين صاحب اللبن لا صبر ها الزوج السابق لها ايضا لا يتصور الا في مطلقه طلقها وهي ذات لبن فلما أرضعت خمس رضعات اللبن لبن من الآن لبن الزوج السابق قال أيوة قال إيش وقال وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه يا أحسنت عرفتم من حلائل أبنائه الطفل صار ابنه من الرضاع يلا طيب نجينا نبدأ الدرس يالي ولا خلاص بيبدأ يبدأ عبد العزيز سوي خريطة عندك بتفهم والله رسول الله محمد رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه بالنسبة لل بعضكم قال انه حدثنا بها ناس ومنهم من انكر ومنهم من قال والله لا يقع ومنهم من كذا لا تحدث الناس بكل ما تقرؤوه او تسمعوه او تدرسوه أنا بحسن قال حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله الناس لا تحتمل عقول من بعض هذه الأمثلة وبعض هذه الأمثلة أصلا لمدارسة الطلبة ليست للنشر بين الناس من الخطأ بعض العلم ترى فتنة لأصحابه أو لسامعين من الخطأ نقل كل شيء لهم مرارا قلت لكم الخلاف لا تنشر الخلاف ولا تذكروا للعامة لأنه ما يصلح الخلاف لا يصلح للعامة ما بالك بالصور هذه التي هي نادرة الوقوع أو قيت الوقوع ثم أمر آخر بعضكم قد يستبعد مثل هذا يقول لا يمكن لا تنكر وقوعها صحيح أن قد تكون في غير حيز المألوف لك ولم تسمع بها من قريب ها ولا قابلت من يقع عنده هذا، صحيح، لكن لا يعني هذا العدم، بل قد تكون موجودة أو قد وجدت فتكلم عنها الفقهاء، فلا ينبغي لك النفي. والفقهاء ذكروا مثل هذه المسائل جزاك الله خير من باب التمرين الذهني، يذكر لك المسألة ولو ندرت حتى يبين لك كيف تنتشر الأحكام، كأنما يقول لك ترى شوف هذه المسألة، شوف شوف الصورة الثانية، شوف شوف، حتى ذهنك يتريض على معرفة أين تنتشر هذه الأحكام، ثم بعد ذلك تقيس عليها. ولما هي هذه كل الصور؟ في صور أخرى، فلا تستبعد وفي نفس الوقت لا تنقل، لأن هذا ليس محل النقل، لا ينتفع بها ولا المنقول إليه من العلم، هذا ليس من العلم الذي ينقل أبدا. فانتبهوا، خلكم ها عندي وعند كل المشايخ، ليس كل شيء تدرسه يصلح نقله أبدا، يبقى ها هنا للمدارسة والمذاكرة، نعم لا بأس. طيب المثال الأخير، ترى الفصل هذا الجاي أنتوا اللي هتشرحوه واحد واحد، أقوم تشرحون نيان، لأنه أنا بهالطريقة هتخلوني قائم جالس قائم جالس، هذا خلاص ولا ها؟ يلا المثال الأخير يا ربيع، إيش هو؟ ها ربيع، ها المرأة المرضعة عندنا هنا الآن، لا لا لا، عندنا مرضعة، خلاص هذه مرضعة، في طفل، هذا طفل، خلاص الطفل هذا أرضعته بالنسبة كم؟ خمسة رضعات، أربعته خمسة رضعات، لا الأحمر عشان نحضر الأحمر لعله يكون أبين بالنسبة للكاميرا، أربعته خمسة رضعات، خمسة رضعات. طيب الآن بالنسبة لها إيش صار؟ ابن من الرضاع، صح ولا لا؟ طيب وهي أم الرضاع، فانتهينا. طيب من ثاب عنه اللبن؟ زوجها. لحظة، هو لا، هذه المرأة كان لها زوج سابق طلقها، قلنا لكم مثال لو كان طلقها وهي حامل، والطلاق وأثناء الحمل يقع، فلما وضعت خرجت من العدة سترضع، الآن في لبن فأرضعت، الآن هي صارت خلاص، هي الآن خرجت من العدة، يجوز لها تتزوج ولا ما يجوز؟ يجوز، والله راح تزوج الطفل مثل زي مثال ذكرناه، والله هذا زوجي، جاء ولي الطفل زوجها، يا قال الله أبا زوجك ابني فلان الصغير هذا اللي عمره لسه شهر ولا شهرين، قالت والله طيب وافقت فتزوجت. ألا هذا زوج ولا ما هو زوج بالنسبة لها؟ بالنسبة لها زوج، هو ابن من الرضاع، لكن لا هو قبل ذلك، هو إيش قبل؟ هو زوجها، هو زوجها الحالي، هذا زوج سابق، هو زوجها الحالي الآن، صح؟ طيب لما أرضعته صار ابنا لها، قلنا أول حكم، اقرأ خلي اقرأ، ها أول شيء حرمت عليه، لماذا؟ لأن صارت أم من الرضاع، هذا أول حكم، خلاص. ثاني حكم مباشرة النكاح ينفصل، ما يصير زوج خلاص، لأنه أمه والأمهات ما يجوز نكاحهن، ها. طيب هذه هي نفسها أيضا صارت حرام على هذا الزوج السابق المطلق، طب ما هي أصلا مطلقها زي ما قلت أنت، صح؟ هو أصلا مطلقها، طب لو أراد يراجعها بعدين له ألا أو لا؟ هذا كان بعد خمسة سنين يفكر يراجعها، قال بتزوجك مرة ثانية، هو مطلق ولا طلقة واحدة، له أن يراجع ولا لا؟ لو كان في غير هذه الظروف البائسة وأراد يراجعها بعد خمسة سنين له أن يطلقها، له أن يراجعها، صح؟ لكن إيش الحكم الآن بعد ما أرضعت هذا الطفل؟ لا بقدر. هي لما كان بها اللبن، واللبن جاء من هذا الوطن وطن هذا الزوج السابق أصلا، وسقت به هذا الطفل، صار هذا الطفل ابنا، ابن من الرضاعة، ابن رضاعة، وهذا بالنسبة للابن أب رضاعة بالنسبة للابن هذا، صح؟ صح ولا لا؟ طب هي زوجة من؟ هي أليست كانت زوجة ابنه من الرضاعة؟ لا كانت، ولا انفسخ، كانت زوجة ابنه الآن من الرضاعة. طيب أيوة، طيب أليس الله عز وجل مما حرم حلائل الأبناء؟ هذا الابن الطفل صار ابنه من الرضاع، لو فرضنا أنه ابنه من النسب وابنه تزوج مرة، تحرم على الأب ولا ما تحرم؟ خلاص هذه كذلك، هذه زوجته حرمت عليه على التأبيد. هذه برضو حيلة للي ما تبغى ترجع زي نهائيا، عرفتم؟ هذه حيلة برضو، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واضحة؟ يلا سهلة، أرجو أرجو سيظهر في اللي جاي إن شاء الله سهلة. إذن فهد، فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. نعم، طب واللي مر شو؟ ها واللي مر شو؟ نفس المعنى، بسم الله، نفس المعنى، حتى اللي مر أيضا في باب تحريم النكاح وفسخ بسبب الرضاع نفس الكلام، لهذا بعض النسخ ليس فيها هذا العنوان. نعم، ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة وإن كانت لا، بس هذه الصورة الأولى، يلا من يشرحها؟ من هنا بقى واحد يطلع هنا على الصبورة، يلا خلنا نشوف هايبان فهمي ولا لا. قال ولو تزوج رجل، هذا رجل تزوج امرأتين إحداهما كبيرة والثانية طفلة صغيرة لسه عمرها شهرين ثلاثة والثانية كبيرة، خلاص. طيب قال لك ولم يدخل بها، لم يدخل بمن؟ ما في أم عندنا لسه، لم يدخل بالكبيرة لأن الصغيرة لا تسلم، لا تسلم له حتى تطيق الدخول. انتبهوا انتبهوا، هذا ضوابط لا استصحبها معك، الصغيرة لا تسلم حتى تتحمل الدخول. طيب هذه الآن قالك الكبيرة لم يدخل بها، إذا عندنا الآن كبيرة لم يدخل بها وصغيرة لم يدخل بها أيضا قطعا، وضحت؟ طيب إيش اللي حصل؟ قال فأرضعت الكبيرة الصغيرة، والله جت الذي حنقان عليها الكبيرة ومسكت الصغيرة ورضعتها، رضعتها خمس رضعات مشبعات، ما الحكم؟ قال أولا حرمت الكبيرة، لا لا لا لا، قال لك الكبيرة حرمت، حرمت يعني حرمت عليه هو، وثبت نكاح الصغيرة. ليش ليش يا محمد ما يحرموا كلهم؟ طيب طيب هاي طيب هاي طالعوا في الشرح ونعلق على الشرح، طالع على الشرح، هذه الشرح موجودة لكن هذه أمثلة الشرح مو متكلم عنها. يلا اقرأ ولو تزوج. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة، لا حرمت، حرمت حرمت الكبيرة على التأبيد، على التأبيد يعني صارت محرمة مؤبدا، زوجته الأولى الكبيرة صارت حرام عليه مؤبدا. ليش؟ لأنها صارت من أمهات النساء. وثبت نكاح الصغيرة. لحظة خلاص استنى استنى، عرفتوا ليش حرمت عليه؟ لأنها صارت أم زوجته الصغيرة، أم ولا ما هي أم؟ يا جماعة مفهوم إيه؟ مفهوم إيه؟ والله هذا سم طال عمرك، بس سم طال عمرك يعني واضح أنتم فاهمين، أرجو أن الطالبات يكونوا فاهمات أحسن منكم. هذا الآن تزوج، هذا زوج عنده زوجتان كبيرة خلاص، وهذه الثانية صغيرة، صح؟ الكبيرة هذا شرط، لم يدخل مش الكبيرة، لم يدخل بهما، لم يدخل بهما، هذا قيد مهم جدا معانا، سيأتي في آخر الفصل بعد ذكر أمثلة يقول وإن كان قد دخل بها سيضرب لك كل الباقي. انتبهوا الأمثلة سيذكرها لك كلها لم يدخل بها، لم يدخل بهما. طبعا الصغيرة معروف لأن لا تسلم له، والكبيرة ما دخل بها إلى الآن. الكبيرة أرضعت الصغيرة 5 رضعات. يلا إيش الأحكام؟ قال لك اقرأ يا أبو يا فهد، اقرأ الشرح اقرأ. عشان قال حرمت الكبيرة، حرمت الكبيرة، حرمت عليه هو، حرمت على التأبيد، حرمت على التأبيد. ليه؟ لأنها صارت من أمهات النساء. الآن هذه لما أرضعت هذه الصغيرة ما صارت الآن بالنسبة لها أم رضاعة ولا لا؟ وهذه صارت إيه؟ هذه بنت رضاعة ولا ما بنت رضاعة؟ معايا لو أنتم معايا؟ طيب قال حرمت على التأبيد لأنها صارت يعني الكبيرة أم امرأته، يعني صارت بالنسبة للزوج. طيب بالنسبة لبعضهما هذه أم رضاعة بنت من الرضاعة، طب بالنسبة للزوج هذه صارت إيش بالنسبة له؟ هذه زوجته، هذه زوجته، وهذه زوجته. لكن بعد الرضاعة إيش صارت؟ هذه لا، هذه بنته ها زوجته، بنت زوجته. لكن هذه إيش صارت الآن؟ أم زوجته. صح ولا مو صح؟ طيب قال لك حرمت الكبيرة لأنها صارت من أمهات النساء، وعندنا أن الأمهات، أن العقد على البنات يحرم الأمهات، فهو هذه زوجته. فالكبيرة لما صارت بمجرد ما صارت أم حرمت، لأنه أصلا عاقد على الصغيرة. وضحت الآن؟ أيوة. فصارت أم زوجته، وزوجته الثانية هذه اللي عقد عليها، إذن حرمت أمها، حرمت أمها. طيب هي اقرأ وثبت نكاح صحيح يبقى. لماذا؟ لأنها ربيبة ها؟ لم يدخل بأمها، بأمها فلا تحرم. قال هذه الآن صارت بالنسبة له إيش بعد الرضاع، صارت إيش بالنسبة له؟ أم ربيبة، بنت زوجته ربيبة. والله هذه صارت ربيبة. والربائب اللي هو بنات الزوجات، هو هذه زوجته أصلا كانت، لا تحرم إلا بالدخول على الأمهات، وهو إلى الآن ما دخل، قلنا لم يدخل بهم فتبقى العقد على البنات يحرم الأمهات. ممرت القاعدة معانا؟ والدخول بالأمهات يحرم البنات. الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني زوجاتكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم منها فلا جناح عليكم. انتبهوا، انتوا دائما اعرفوا، حط كده خريطة بتعرف على طول. انا بعد التقسيم اتضح معاكم الكلام ها؟ طب هي هذه زوجته ليه؟ لا ليس شرطا. الربيبة هي بنت الزوجة، سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل بها، سواء في عصمتها أو طلقها، تسمى ربيبة. وضحت الآن؟ يلا أنت ستام تطلع بسرعة الثانية دحين. يلا خلاص شوف الآن سيبني على هذه، انتبهوا سيبني على هذه. شوف إيش قال؟ وإن كانتا صغيرتين. واضح الآن ولا مو واضح؟ واضح يا سامي؟ ها؟ طيب ها يا طالبات، واضح ولا مو واضح؟ فيما بينكم بعد الدرس ها؟ وإن كانتا صغيرتين، يعني لحظة طيب. معناه في المثال الثاني، المثال الأول كان عنده زوجة واحدة صغيرة، الآن هذا راح. الحين مثال ثاني عنده زوجتان صغيرتان وواحدة كبيرة، يعني كم زوجات؟ ها أبو تركي عرفت عنده كم؟ يلا وإن كانتا صغيرتين، عنده زوجتين صغيرتين وعنده زوجة كبيرة، ولم يدخل بالكبيرة طبعا ولا يدخل بالصغار، واضح الكلام؟ طيب ها فأرضعتهما الكبرى. ها شوف الآن هذه الكبرى قاعدة لكل قاعدة. طيب هاي مثال ثاني، قال فأرضعتهما الكبرى مسكت الثنتين الصغار وأرضعتهم. الجواب ها حرمة الكبرى. يلا هذا أول واحدة. لحظة قال حرمة الكبرى نفس الأول اللي ما أرضعت. تقدر تسوي لي خريطة ولا ما تقدر؟ ها؟ خليني أقول ها؟ لحظة لحظة لحظة لحظة. هاي تعال أبو عاصم تعال. يلا خلنا نشوف أبو عاصم كيف. إيه خلها ذوب الثالثة ذوب كذا واحد هذا هنا. لا لا لا مو بالأزرق بالأسود. خذ الأسود سوي فوق كذا. هناك على هناك. يلا أيوة زوجة. لا أنت تقول صغيرة اثنين. صغيرة. اثنين. أي يلا. يلا. هذه الحين زوجتين صغيرة. صغيرة الصغيرة الأولى والصغيرة الثانية. كتاهما زوجة. والكبيرة أربعة. خلاص. قال لك الجواب أول حكم. قال حرمت. الكبرى. هذه الكبيرة حرمت اللي هي المرضع. المرضع. قال حرمت عليه. ليش؟ أم زوجتيه. أم زوجتيه. أي بعد الرضاع صارت هاتان صارت هاتين الثنتين. لحظة لحظة. بنتين للكبيرة هاي. صح؟ ها وهي صارت أم لهم. فالآن حرمت عليه لأن صارت أم الزوجة. أم الزوجات. معانا لا. يلا هذه الأولى حرمت الكبرى. امشي باقي. انفسخ نكاح الصغيرتين. ها قال لك الصغيرتين ينفسخ النكاح. يبطل. وله نكاح. لا لحظة لحظة. ليش؟ أيوة. آه. تجمع بين الأختين. أحسنت. أحسنت. الآن لما أرضعت الأولى والثانية صارتا أختين ولا لا؟ من الرضاع أختين من الرضاع. ولا يحل الجمع بين أختين في عقد واحد. لحظة لا لا لا. قال لك انفسخ نكاحهما. ولا هو. انفسخ. لأن أصلا عقد النكاح منهما موجود لكن بالرضاع صار أختين الآن. وضحت الآن؟ طيب لما صار أختين قال انفسخ النكاح اثنين. هذا الحكم الثاني. الثالث وله نكاح من شاء من الصغيرتين. أيوه. لا لا لا إن أراد يتزوج الآن هو كم واحدة ضاعت عليه؟ الثلاث كلهن. الثلاث كلهن خرجين من العصمة. انفسخ نكاح الثلاث. سريح أبو عاصم. انفسخ نكاح الثلاث. أما الكبرى فلأنها صارت أم الزوجة أم زوجتين. وأما الصغيرتين فلأنهما صارتا لأنه جمع بينهما في عقد أختين من الرضاعة وجمع بأختين محرم فانفسخ نكاح الثلاثة. طيب من يحل له من الثلاثة؟ لا واحدة من أحسنت. واحدة من الصغيرتين. أي واحدة من الصغيرتين يختارهما ويتزوج. لماذا؟ لأن إنهما حرم عليه الجمع بينهما لا أن يتزوج بإحداهما. فحين حيث انفسخ النكاح صارت كأي أختين يأخذ واحدة ويتزوج. واضح الآن؟ ها ربيع أكيد؟ ها أحمد عشان لك ألف أنت على الناس خطيب. يلا وإن كنا ثلاثة. لحظة لحظة لحظة بقتغل الشرح عشان أعلق الشرح. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى لأنها صارت من أمهات النساء. أيوة هذا السبب صارت من أمهات النساء يعني أم زوجتي زوجتي. نعم ها خلينا نكمل. وانفسخ نكاح الصغيرتين والصغيرتين. يلا ليش للسبب؟ لأنهما صارتا أختين وقد اجتمعتا في نكاحه فانفسخ نكاحهما لا يحل الجمع بين الأختين. أحسنت. يلا كمان. لا لا أكمل. وله نكاح من شاء من الصغيرتين. ليش؟ كما لو وله نكاح من شاء من الصغيرتين كما لو كانتا أجنبيتين. نعم. إلا على الرواية الأخرى. لا لا دعك من الرواية الأخرى. خلاص يكفي هذا يكفي. شوف عندكم قال لك لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها بالإجماع. انفسخ نكاحها بالإجماع. هذا ترى يريد تعليل الرواية الثانية تدهو اللي هي غير المذهب المشهور منها اللي ذكره لك المؤلف في الأصل. في رواية عند الحنابلة أن الأختين لا ينفسخ نكاحهما ينفسخ الأولى فقط أما الثانية فتبقى. وضحت؟ هو يعلل لها فلا تخلطوا. خلونا على كلام المؤلف وهو المشهور. طيب هذا المثال الثاني. المثال الثالث يلا. وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن منفردات ها وإن كنا ثلاثا، الصغيرات ثلاث منه، زوج ثلاث صغيرات واحدة كبيرة، يعني كم زوج عنده؟ ولم يدخل بالكبيرة، انتبهوا هذا القيد حطوه أمامكم واكتبوه عشان دائما تصيروا مستحضرين، ولم يدخل بالكبيرة، إلى الآن ما دخل بالكبيرة، سيأتي بعد قليل سيذكر لك لو دخل في الكبيرة الصور كلها ما سبق حكمها واحد، سيذكر لك الآن خلاص. ولم يدخل بالكبيرة، قال لك وإن كنا ثلاثا صغار صغيرات ها وأرضعتهن الكبيرة، لكن الرضاعة هنا منفرد يعني متفرق، كل واحد لوحده، مسكت الصغيرة الأولى قال لها تعالي، قالت لها وخمس رضعات، حرمتها ولا ما حرمتها؟ يلا هذا واحدة، مسكت الثانية وخمس رضعات بعد ما انتهت منها حرمتها على جنب، مسكت الثالثة وخمس رضعات، هذه ناويت لك يا حرمتنا الثلاث ولا لا؟ أيوة. طب شوف إيش اللي ترتب عليها الآن، لكن عندنا هذا قيد مهم اللي هي أرضعتهن متفرقات منفردات، كل واحدة مسكتها حتى انتهت منها، هذا القيد مهم عندنا سيؤثر بالحكم. الحكم أول حكم معنا حرمة الكبرى. لحظة هذا قيد النساء الله يسلمك، ولو جاتك واحدة فقيها تفهم باب الرضاعة هذا بس مين الزوجة صغيرة دحين يعني ها؟ حرمة الكبرى ها، هذا أول حكم. قال حرمة الكبرى اللي هي المرضعة، المرضعة ليش؟ لا ايش لما سبق انت قاعد يقول لي ما سبق وش اللي سبق ابو تركي؟ هذا واحد ما يغش وما يعرف الغش يقعد يغش ويقول انظر روحة 14 يعني نقش حتى رقم اللوحة يعني الصورة يعني رسمة ما يدري ايش في المكان، الجواب انتهي. ما هو الذي سبق؟ ها؟ لا السبق يعني يقول لك لما سبق يعني لأجل التعليل الذي ذكرناه. ما هو التعليل الذي ذكره؟ ايوش هو؟ أم ولد، أكتبها عشان تفهمها. الإن سبق أنها سارت أم لزوجاته الثلاث، أم زوجاته الثلاث، هذا اللي سبق. السبق في كل الصور معنى سارت الكبرى أم الزوجة في المثال الأول، وأم زوجتيه في المثال الثاني، وأم زوجاته الثلاث في المثال الثالث. وضحت الآن؟ هذا الذي سبق. قيدها مسترق تقول لي ما سبق يلا أقول راجع بس يلا يا فهد. انفسخ نكاح المرضعتين الحكم الثاني. قال لك وانفسخ نكاح المرضعتين أولا قال لك وانفسخ نكاح المرضعتين، المرضعتين أولا، الصغيرة الأولى والصغيرة الثانية انفسخ نكاحهم مباشرة. ليه؟ لماذا؟ لأقرأ الشرح، خلنا أقرأ عشان نعلق عليه. وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، المرضعتين أولا، أولا يعني الأولى والثانية اللي بدأ بالنكاح. هذا فائدة قيد متفرقات ومفردات، لأنها لو أرضعتهن كل دفعة واحدة سيأتي الآن مثال لها وتشوفه. طيب الأولى والثانية شو يصير؟ إنهما صارتا أختين. أختين ها، لما أرضعت الأولى وحرمت وصارت بنت مرضع، ثم أرضعت الثانية صارتا أختين، ولا يجتمع أختين في عقد، ففسخ نكاحهما مثل الصورة الثانية. إلى الآن الصورة هي كأنها الصورة الثانية، بقيت معانا الثالثة، الصغيرة الثالثة ها. وثبت نكاح أخراهن رضاعا، فين قاعد تقرأ الشرح ولا واصل؟ أنت قاعد تقرأ الشرح. لا أقرأ من فوق، أقرأ ونكاحه وثبت. وثبت نكاح الثالثة. وثبت الثالثة نكاحها ثابت، ما يمسه شيء، ما يمسه شيء. ليش؟ ها سلطان. لأنه لم يبقى في عصمته ما يمنع من الزواج بها، ولا هي سارت بالنسبة له شيء. الآن شوف اقرأ الشرح الآن شوف. وثبت نكاح أخرهن رضاعا، لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبرى الكبيرة. الآن الكبرى التي أرضعت صارت مرضعة أمهن من الرضاع، هي الكبرى. قال لك بمجرد أن أرضعت الزوجات، بمجرد ما أرضعت الأولى انفسخ هي نكاحها مباشرة، صح ولا لا؟ مو صح ها، وصارت حرام على التعبيد ولا لا؟ إيه صارت حرام لأن صارت أم زوجته صارت حراما عليه. طيب أم زوجته طب نرجع للأخيرة الثالثة الآن. قال لك ثبتت نكاحها ليش؟ لا لا الأم اسمح الله يسعك أبو تركي. الأم انفسخ النكاح برضاع الصغيرة الأولى، هي إلى الآن ما صابها شيء، هي بالنسبة له إلى الآن زوجها الصغيرة الثالثة. أما الأولى بالرضاع الكبيرة برضاع الأولى فسد ثنتين حرمت دي ودي. طيب هذه لأنها صارت أم زوجته طلعناها الكبيرة. طيب لما والصغيرتين ثنتين لما صارت أختين بالرضاع طلعنا ثنتين بقيت هي. طيب بقيت هي ما عندها شيء، لا عندها أخوات نقول جمع بين أختين، ولا وأمها طلعت من الرضاع الأول صارت محرمة عليه. فما طيب هي أمها من الرضاع أمها ولم يدخل بها، ولهذا جاز أن يبقيها. هو لو كان دخل بأمها سيأتي بعد قليل انتهى، لكن لم يدخل بأمها. ونحن عندنا هذه يسمى ربيبة الآن الثالثة ربيبة، لأنها بنت زوجته وبنت الزوجة إنما تحرم إذا دخل بأمها. إذا دخل بأمها يلا اقرأ. لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف أخواتها جميعا في النكاح. فالأم طلعت من رضاع الأولى طلعت برا صارت أم زوجها وحرمت عليه، والصغيرتين خرجتا من عقد من من من من عقده بكونها أختين، فما في أحد منحها الآن فبقيت هي ثبت الثالثة. وضحت الآن؟ يلا اقرأ. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين شوف الآن هن أرضعت زوجتها ثلاث صغيرات وواحدة كبيرة. الكبيرة أرضعت الأولى يصير حرمت فيها ولا ما حرمت؟ حرمت. طيب وقال لحظة أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها، الأولى أرضعت الأولى منفردة واثنتين مع بعض، أرضعت الصغيرة الأولى لوحدها ثم جابت بعد ما فرد خمس رضعات خلاص، ثم أتت بالثنتين وألقمت هذه الثدي وهذه الثدي سواء مع بعض خمس مرات خلتهم ترضعون. شوف لهذا قال لك وأربعة إحداهن منفردة واثنتين معا سواء عطت هذه الثدي وذا الثدي. ها شوف إيش قال؟ انفسخ نكاح الثلاث مع بعض الصغيرات الثلاث، هي راحت لأن ساتهم زوجة أصلا حرمت الثلاث انفسخ النكاح. ليش يا سلطان؟ أحسن سرنا أخوات في عقد واحد، أخوات في وقت واحد ما عندها تمييز. لو كانت شوف الصورة اللي قبلها الأولى والثانية لما أرضعت أولى على الوحدة ثم الثانية لوحدها اجتمعت أختين خرجوا، الثالثة صادفت محل ما في أحد ما في أخوات، لكن ها هنا رضعت الأولى طب إلى الآن ما في جمع بين أختين، فلما أرضعت الاثنتين مع بعض صرنا في وقت واحد أختا لها طلع الأخوات كنا الثلاث. وضحت الآن؟ يلا ها اقرأ. وله نكاح من شاء منهن منفردة وإن كان حرمت عليه الثلاث صغيرات، وحينئذ نقول له تعال تريد تتزوج خذ واحدة منهن لا كذلك. اقرأ الشرح نعلق على الشرح. وإن أرضعت إحداهن منفردة يعني زوجته الكبرى أرضعت ولم يدخل بها، أرضعت إحدى الثلاث منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع، لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة لم ينفسخ نكاحها لأنها منفردة، ثم إذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعتين فإن لم تلق بأن تلقم يعني صورتها صورة كيف؟ بأن تلقم كل واحدة ثديا فيمتصان معا. يلا انفسخ نكاح الجميع لأنهن صرنا أخوات في النكاح يلا واضح المثل يلا أكمل. وإن كان دخل بالكبرى كل ما مضى لم يدخل بالكبرى، الآن لو أنه دخل بالكبرى شوف الصورة ستختلف معنا، لو دخل بالكبرى فما الحكم؟ حرم الكل عليه على التأبيد الكل يحرم عليه على التأبيد ليش؟ لحظة خذ مني الصغيرات ايش يصير؟ ربيبات. مدخول بأمهن ولا لا؟ والدخول بالأمهات يحرم البنات ولا لا؟ حرم البنات كلها الصغار، والكبيرة حرمت لأنها أم زوجته حرمت كلهم على التأبيد الآن كلهم. قال لك وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل الزوجة الكبرى والصغار الزوجات الصغيرات على التأبيد. طيب لكن إيش يترتب أيضا؟ ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل. لحظة، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا خلاف بين أهل العلم. طيب نحن عرفنا الآن بالنسبة للنكاح أنه ينفسخ نكاح الجميع ويحرمنا والجميع يحرمنا عليه على التأبيد الكبرى والصغيرات من الزوجات. طيب بالنسبة للصداق والمهر ما الحكم؟ قال لك لا يخلو من حالتين، إما أن يكون لم يدخل بها هي الكبرى، أما الصغار ما هي معنى لأن أصلا ما سلمنا إليه أصلا. الكبرى إما أن يكون لم يدخل بها وإما أنه دخل بها ما يخلو. قال لك إن كان لم يدخل بها فلا مهر لها بلا خلاف بين أهل العلم. والسبب أحسنت، أفسدت نكاحها بنفسها، هي أفسدت نكاحها بنفسها الآن، وكل من أفسد شيئا ضمنهم. سيأتينا الضمان الأكبر من ذلك الحين بعد قليل. فلهذا لما أفسدت نكاحها بنفسها لم تستحق شيئا منه، لم تستحق شيئا منه. طيب هذا هو السبب. نعم. وإن كان قد دخل بها، الحالة الثانية أن يكون قد دخل بها، دخل بالكبرى فعلا. طيب فلها مهر وجوبا. والقاعدة عندنا، انتبهوا للقاعدة، الصداق يستقر بالدخول، الصداق يستقر بالدخول، فكل امرأة دخل بها فإن الصداق يثبت لها سواء كان العقد صحيحا أو كان الوطء شبهة أو النكاح فاسد أو النكاح باطل. في كل هذه الأنواع يثبت الصداق بالدخول، هذه قاعدة، الصداق يستقر بالدخول، الصداق يستقر بالدخول. والدليل ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له برجل قد تزوج حبلى فتبين حبلها، فعرف أن حبلى الحبلى يجوز زواجها؟ ما يجوز، طلقها زوجها وهي حبلى، الحبلى لا يجوز أن تتزوج. لماذا؟ أحسنت، ما زالت في العدة، الحامل ما زالت في العدة، والمعتدة يجوز الزواج بها. مر معنا لا يحل بالإجماع، ما لا يحل، لكن لأنه كذلك ما كانوا يعرفون متى تكون حامل فتزوج على أنها ما هي بحامل، وإذا بها تبين أنها حامل لكن قد دخل بها. فلما قيل عليه السلام جاء له بهذا ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وجعل المهر لها، ألزمه بما استحل من فرجها. فصارت هذه قاعدة أن المهر يكون مقابل ما استحل الرجل من فرج هذه المرأة، فكل من استحل الفرج يعني دخل وطئ الفرج فإن المهر يكون ثابت في حقه في كل أنواع النكاح، سواء النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أو النكاح الباطل أو الوطء بشبهة، كل أربعة أنواع سيأتينا إن شاء الله بعض صورها. لكن القاعدة عندنا أن الصداقة يستقر بالدخول، احفظوها، الصداقة يستقر في كل الأمثلة. نقول نسأل دخل بها أو لا، إن قال دخل تسلم لها المهر كامل. طب نكاح باطل تبين لا، يسلم المهر كامل. لماذا؟ إن لأن الصداق بما استحل من فرجها كما قال عليه وسلم فجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، يعطى إن كان لم يدخل ننظر بعد ذلك. وضحت الآن؟ عيد. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، هذا الحكم الأول، لها المهر كاملا تعطى وجوبا وهذا لا إشكال فيه لك باتفاق أهل العلم. طيب شيء ثاني، وعليه نصف مهر الأصاغر. لا لا لا لا، إذا نسلمها المهر. طب الصغيرات مكان الزوجات كمان؟ قالوا سلمهن نصف المهر، كل واحدة نصف مهرها. ليش؟ قبل الدخول، لأنهن مطلقات قبل الدخول، قبل ما يدخل بهن. والمطلقة إذا طلقت قبل الدخول فنصف ما فرضتم كما قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم. وضحت الآن؟ ولهذا قال وعليه نصف مهر الأصاغر، يعني الصغيرات الزوجات الثلاث. إذا كان والله أعطى كل واحدة فرض لها مهر 10,000 10,000 10,000، نقول عليك النصف الآن. ليش؟ قال المطلقات قبل الدخول، قبل الدخول أعطي 5,000 5,000 5,000. طيب بس لا، في كمان ها، يرجع به على الكبرى. وما غرمه، في مهر في تنصيف المهر للصغيرات يأخذه من الكبرى. ليش؟ هي أحسنت، هي التي أفسدت عليه نكاح الصغيرات. والقاعدة أن كل من أفسد على أحد ماله يضمن، هذا القاعدة، هذا القاعدة أنه يضمن كل من أفسد مالا على صاحبه فإنه يضمنه. وضحت الآن؟ يلا هذا وضحت الآن. ولو دبت الصغرى، هاي شوف هذه صورة عد من الغرائب. قال ولو دبت الصغرى، دب الدبيب دب يعني تدب دبيبا، يعني تمشي الهوينة مش هين مش لين كذا، يعني دبت بشويش ما حد داري، صغيرة عنده زوجة كبرى ورجل صغيرة، والزوجة الكبيرة نايمة، قام جات الصغيرة تمشي وأخذت ديسة ورضعت من ثديها. شوف الكلام، رضعت حتى تركت، ثم قامت ورضعت حتى تركت، وهذه نايمة خمسة رضعات مشبعات خلاص. يلا ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة، وهي نائمة فارتضعت منها خمسة رضعات، هذا القيد وهي نائمة سينفعنا. ما سبق من الأمثلة، من الذي أفسد نكاح الأخريات؟ الكبرى. أما الآن ما أفسدت شيء، انتبهوا، هو سيفرق لك، سيقول لك ما الفرق بين ما لو كان الكبرى أفسدت هي النكاح وبين أن الكبرى ما أفسدت شيء. شوف الآن الفرق، ما قال لك ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات، يعني فارتضعت الصغرى من الكبرى خمس رضعات، ها في الحكم حرمتها على الزوج، ها أي أن حرمتها، يعني الصغرى حرمت الكبرى على الزوج. شوف قال لك حرمتها على الزوج، ها ولها نائمة. ليش صارت حرام الكبرى؟ ها أم زوجة، صح أم زوجة. الآن خذني الآن، هي صارت أم زوجة ولا لا؟ حرمت الآن. طيب أمشي، ولها نصف مهرها، نصف مهرها، نصف ولها نصف مهرها عليه، ها نصف مهرها يرجع به على الصغرى، يرجع به على الصغرى. ليش على يرجع به على الصغرى؟ هي التي أفسدت، ومش معنى صغيرة، هي التي تسببت في إفساد العقد. ها إن كان قبل الدخول، قال لك وهذا لا يخلو، إما إن كان قبل الدخول أو لا، إن كان قبل الدخول فما مضى هو الحكم. طيب إن كان بعد الدخول، يعني بعد الدخول على الكبرى طبعا، ها وإن كان بعده فلها مهرها كله. الحكم معلق على الفعل لا على التكليف. يلا وإن كان بعده، ولهذا لو أرضعت مجنونة صغيرا تنتشر حرمة ولا لا؟ تنتشر حرمة. الحكم لا يتعلق بكونها مكلفة ولا، لكن يكفي فيه أنه الرضا حصل، الحرمة تنتشر باللبن، لا علاقة له بكون مكلف أو لا. ها وإن كان بعده، إن كان بعده بعده يعني بعد الدخول، إن كان بعد الدخول حصل هذا الإرضاء على الدخول، ها فلها هي عند الكبرى مهرها كله، كله خلاص. إيش قلنا القاعدة؟ الصداق يستقر بالدخول، هذا محل اتفاق، ها لا يرجع به على أحد، أي ما يرجع به على أحد، مهر للصغرى. ليش لا يرجع به على أحد؟ ما يرجع للصغرى، لا لا لا لي... ها؟ أيوة، لأنها استحقت المهر الكبرى بسبب الوطء ما استحل من فرجها، ولهذا لا يرجع على أحد. هي استحقت هذا المهر لأجل وطئه هو، ما له علاقة النكاح. يعني حتى لو ما أرضعت، ما دبت الصغيرة ورضعت، كانت مستحقة للصداق بسبب الوطء لا بسبب الرضاع، ولهذا لا يرجع بها على أحد. ما حد يغرم الآن، ما حد يغرم لأنه دخل بها. طيب ولا مهر للصغرى، الصغرى لا ما لها مهر. ليش؟ ولو نكح امرأة، لحظة، لا ولا مهر للصغرى، يعني حتى الصغرى، لحظة لا مهر، قالت لا مهر للصغرى، والسبب لأن هي التي أفسدت النكاح على نفسها فما استحقت شيء. وضحت؟ لكن تبقى زوجة ولا لا؟ لا ما تبقى، وحتى هي ينفسخ نكاحها. ليش؟ دخل بأمها، أحسنت، شفت الفرق؟ لأنه دخل بأمها، صار هي بنته هي ربيبة، أحسنت، مدخول بأمها، ربيبة مدخول بأمها، ولهذا تحرم. انتهت الأمثلة، الآن ندخل مسألة جديدة وهي الإقرار بالرضاع، مسألة جديدة. انتهت الصور اللي حب يذكر لك كيف ينتشر حرمة الرضاع وكيف ينفسخ النكاح. وضحت؟ انتهينا. الآن مسألة جديدة وهي الإقرار بالرضاع، الإقرار بالرضاع. طب قبل ما ابدا عشان ندرك الوقت ابعطيكم تقسيم قيدوه بعدين نرجع نقرا كلام المؤلف عشان نفهم. اكتبوا: الاقرار بالرضاع لا يخلو من حالتين. اللهم صل وسلم على رسول الله. الاقرار بالرضاع لا يخلو من حالتين. الحاله الاولى ان يكون الاقرار من الزوجين معا. أن خذ من أخوك أن يكون لا أحد يعيد مراعيكم يعني مراعيكم لا تخاف. الحالة الأولى أن يكون الإقرار من الزوجين معا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقر كل واحد منهما بالرضاع، كلاهما يقول إيه والله، يعني يأتي الزوج يقول هي أختي من الرضاع وهي تقول هو أخي من الرضاع، كلاهما يقران. والصورة الثانية أن يقر أحدهما بالرضاع ويوافقه الآخر أو يصدقه، يعني يقول نعم صحيح صدق. أن يقر أحدهما ويصدقه الآخر، كلاهما حكمها واحد، كلتا الصورتين حكمهما واحد. شوف الآن الحكم، ما الحكم عندنا؟ شيء يتعلق بالنكاح وشيء يتعلق بالصداق، سنفصلها. أما النكاح فينفسخ مباشرة، وإن لم يرضيا بذلك فرق بينهما جبرا. وفرق بينهما جبرا بالقوة، يعني ما يبقيان أبدا. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم. طيب والسبب؟ لأنه تبين بالإقرار، تبين هذه العلة اكتبها، تبين بالإقرار، لأن هذا الموضوع عن الإقرار بالرضاع، تبين بالإقرار بالرضاع أنها ليست حلالا له، ليست حلالا له. وشرط النكاح الإباحة، يعني تكون الزوجة مباحة له. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، هذه قاعدة، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لما تبين بعد الإقرار بأنها حرام عليه خلاص ينفسخ النكاح. طيب وأما الصداق الآن، خلاص هذا حكم النكاح عرفنا. أما الصداق فلا يخلو من حالتين، هذا حكم الصداق. الآن نحن خلاص فسخنا النكاح الآن بإقرارهما، لقمة الزوجين فسخنا النكاح بالتراضي أو بالقوة، نفسخها بالاتفاق ما يبقى يعني خلاص، لأنها تبينت أنها حرام عليه وشرط النكاح الإباحة وهذه ليست مباحة له. طيب وأما الصداق فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى لا، أيوة قبل الدخول، خلنا نقول كذا، قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، عقد عليها لكن ما دخل، فهذه لا مهر لها، لأننا تبينا بالإقرار بالرضاع أن العقد باطل، العقد باطل. لا تستحق بموجبه المرأة شيء، هذا من جهة، ومن جهة لم يدخل بها حتى نقول إنها تستحق بما استحل من فرجها، إلى الآن ما دخل، فلا العقد يثبت لها شيء لأن العقد باطل، ولم يدخل بها بعد حتى نقول بما استحل من فرجها. هذا سيأتينا، استعجل سيأتينا، وضحت الآن؟ طيب الحالة الثانية أن يكون بعد الدخول، يعني يقع الإقرار منهما بعد الدخول. إيش الحكم بعد الدخول؟ دخل بها لها المهر كامل، خسرت القاعدة اشطبوها. لماذا؟ لأن الصداق يستقر بالدخول، لها المهر كاملا خلاص. طيب وذكرنا لكم الدليل في هذا، خلاص لها المهر كاملا انتهينا. الحالة الثانية، نحن قلنا الحالة الأولى أن يكون الإقرار من الزوجين صح؟ الحالة الثانية أن يكون الإقرار من أحد الزوجين، من أحد الزوجين، وحينئذ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإقرار من الزوج وحده، من الزوج وحده. طبعا انتبهوا معي، لو أنها لو أقر الزوج بالرضاع ووافقته هي، ها إيش يصير؟ أيوة أحسنت، يصير حكم حكم الصورة الأولى خرجت معنا. إذن إيش معنا في الصورة هنا؟ أقر هو بالرضاع لكن هي كذبته، ما أقر، قال لا ما بد ما رضعنا، لن لا يتصور هذا اللي هنا، فهمتم؟ لو قلت طيب لو أقر، لو قرت صرت من الحالة الأولى اللي هي قلنا لكم لا، الحالة اللي هي الإقرار من كلا الزوجين، الآن هو الوحده أقر والمرأة تكذبه تقول أبدا ما حصل رضاع، فما الحكم؟ ينفسخني، أما هو ينفسخ نكاحه ويكون نكاحه باطل، باطل ويفرق بينهما بالقوة إن لم يتطاوع على المفارقة كما مر معنا، وهذا باتفاق أهل العلم. والتعليل هو نفسه، لأن تبيننا بإقراره أن النكاح باطل وشرط النكاح الإباحة، نفس التعليل الماضي. طيب وأما الصداق فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى قبل الدخول، ها قبل الدخول يفرق، لا لها نصف المهر، لها نصف المهر. لماذا؟ لأن القاعدة الإقرار حجة قاصرة، لا الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر، هذه قاعدة وسيأتينا إن شاء الله باب الإقرار، وإنما جينا عندكم القاعدة هذه. إيش يعني حجة قاصرة؟ يعني أن الإقرار ما يترتب عليه إنما يلزم المقر لوحده، وأما من اعترف عليه فإنه لا يلزمه. فهو الزوج الآن لما أقر على نفسه بالرضاع عرفنا أن الرضاع يفسد نكاحه هو، فنرتب الأحكام عليه، نقول ما دام أنت تقر أنها أختك من الرضاع إذا نبطل نكاحك. طيب هي لا يلزمها، هي منكرة، فتستحق النصف من المهر، لأنه قبل الدخول عندنا نصف من المهر. طب قال أنا أصلا الفراق حصل بالرضاع، ولو الإقرار حجة عليك لكن ليس حجة عليها، هي لا يلزمها شيء، وما حصل إفساد من جهتها، الإفساد ده من جهتك أنت من إقرارك أنت، فيلزمك أنت لكن هي لا يلزمها، فنعطيها حقها لما استحقته بالعقد اللي هو قبل الدخول، بالعقد استحقت هذا. طيب والثاني، حالة الثانية أن يكون بعد الدخول، بعد الدخول القاعدة إيش؟ لها المهر كامل، ما في إشكال على طول، لها المهر كامل. القاعدة عندنا أن الصداقة يستقر ما بالدخول، احفظوها خلاص، أول ما قلنا لكم الحالة الأولى كذا، الحالة الثانية أو هذا يختلف معنا. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الإقرار من الزوجة وحدها، من الزوجة وحدها، من الزوجة وحدها، يعني أن الزوجة إيش؟ مكذب، مكذب لها. لو كان مقر مصدقا لها انتقل معنا إلى الصورة الأولى، الحالة الأولى عرفتم اللي هي الإقرار من الزوجين. هذا الآن الزوجة قررت، قال والله أنا، قالت أنا والله أقر الله أنه هذا أخي من الرضاع، ها وانت تقول لا والله لا هي أختي ولا شيء أبدا، ما هي أختي، الآن هو منكر خلاص، ما الحكم؟ لحظة، لا يقبل قولها في فسخ النكاح، ويبقى النكاح بالنسبة للزوج مستمرا صحيحا. لماذا؟ الإقرار حجة قاصرة لا تثبت على الغير، إنما تثبت عليها هي، ولا سنؤاخذ بعد قليل بهذا الإقرار، تشوفه في الصداقة يظهر. لا يقبل قولها في فسخ النكاح، هي أقرت على نفسها الآن أخته خلاص، لكن هو مكذب لها، فنقول يبقى النكاح كما هو، لأن النكاح حق له هو للزوج، هو البيدي عقد النكاح حق له هو، وضحت؟ وإقرارها حجة عليها هي، لكن ليس حجة على زوجها، ليس حجة على زوجها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، ومنهم الحنابلة، سنقرأ بعد قليل إن شاء الله. ولماذا قالوا هذا؟ قالوا أولا لأن الأصل الصحة، الأصل أصلا الأصل عندنا صحة عقد النكاح، والبطلان دي بطلان طارئ، أيوة، وحينئذ ولا البطلان هذا الآن مجرد دعوة، ولا لا مجرد دعوة، ما عندنا بينة، انتبهوا سيمر معنا بعد قليل في الكتاب، لو في بينة انتهى الموضوع، البينات دلائل يقضى بها، لكن ما عندنا دعواها تقول هذا أخي، هذا دعوة ولا ما هي دعوة؟ الدعوة هذه هي إقرار على نفسها الآن، أقرت بالأخوة من الرضاع، قد أخي من الرضاع، نقول ممتاز، الأصل صحة النكاح وعدم البطلان، وما عندنا دليل يبطل العقد، فنبقى على ما الأصل بقى ما كان على ما كان، نبقى على عقد النكاح. الزوج يقول عقدك صحيح سليم ما عندك شيء، هذا أمر. الأمر الثاني، لو كان لو أننا صدقنا النساء أو أجرينا إقرار النساء بذلك على فسخ النكاح، لكانت كل امرأة أرادت فسخ زوجها، فسخ النكاح من زوجها، ادعت الرضاعة أخوتها منه بالرضاع أو ادعت رضاعتها منه أو بينهما رضاعة حتى تنفسخ، وحينئذ تكون الفرقة بيد النساء لا بيد الرجال، متى ما شاءت ادعت وتصدق وتنتهي. وضحت؟ مع أن الفرقة بيد من أصلا؟ بيد الرجال. وضحت الآن؟ فلا يسلط النساء على الرجال بمجرد الدعوة. انتبهوا، مجرد دعوة ما عندنا بينة، لو هناك بينة فيقضى بالبينات كما سيمر معنا بعد قليل. الآن ما عندنا إلا مجرد كلامها هي، مجرد دعوة، مجرد ها أيوة أيوة في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث أن تزوج امرأة قال فجاءت امرأة سوداء وقالت إني أرضعتكما، فجاء عقبة بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تزوجت فلانة ثم جاءت امرأة وقالت إني أرضعتكما، فقال سلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها، لا دعها، دعها عنك ما استطاق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه قال دعها عنك فما استطاق، أعاد يا رسول الله يعني امرأة سوداء جاءت الدحي خلاص، فقال عشان في الثالثة كيف وقد قيل دحى عنك، يعني أمروا بمفارقتها دحى عنك. لكن هذا شرطه ماذا؟ هي جاءت امرأة سوداء تذكر ذلك، لأن العرب قديما كانوا يخرجون أبنائهم إلى البوادي ولا شك أنه يقع إرضاع، فلبما ضبطوا الرضاع وربما ما ضبطوا، فلو جاءت من تقول أنا أرضعت لا لحظة وشهدت البينات على إمكان الرضاع منها فنصدق كلامها، لحظة نصدق كلامها. يعني لو جاءت واحدة ادعت مثلا عندنا اثنين تزوج الآن في جدة، في جدة اثنين تزوجا وعندهم أولاد أو ما عندهم أولاد بس تزوجا، لما تزوجا جت واحدة جت واحدة من تركيا ولا من سوريا قالت والله أنا رضعتكما، متى متى قالت متى ولا متى، خذوا حديث عقبة بالحر يصلح لما يصلح ما يصلح. ليش؟ لا، لأنه ما عندنا ما يشهد ذلك، ما في بينة. أنت هناك في سوريا وهذول هنا ولا يعلم أنها قدمت إلى هنا ولا يعلم أنهم خرجوا من هنا أو سلم لأحد، هل يقر هذا؟ إذا ما هي مجرد دعوة، في بينات قامت على ذلك، في إمكان، إمكان، إمكان، مثل ما لو أنهم فعلا كان هذان الزوج والزوجة يتركان عند هذه المرأة لأنها جارة للأسرتين أو لأن شيء من ذلك، هذا في إمكان ولا ما في إمكان؟ هذا ممكن ويصدق حينئذ، لكن أما ما في إمكان لا ما ينظر إليها. وهذا وأيضا هذه منظور خلاف بين أهل العلم في الشهادة على الرضاع بكم، هل لا بد فيه من رجلين شهادة اثنين أو رجل وامرأتان؟ أيه مثل ظن يعني نزلوا مثل الشهادات الباقية ولا خلاف بين أهل العلم، لا تدفعوا عدتكم، لكن أقرب الأقوال للصواب أنه يكتفى ولو بشاهدة واحدة، وهو رواية عن أحمد، وإن كان خلاف مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم لا بد من شاهدين، لا بد من شاهدين، يعني لو جت مرأة واحدة لكن يرد حديث عقبة بن الحارث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشارة امرأة واحدة وقالت إني أرضعتكما. بعضهم حمل حديث عقبة قالوا يفرق بين من بما لو شهدت هي المرضعة وبين ما لو شهد غريب امرأة ثانية على رضاع من فلانة، بعضهم قال فرق، وهذا وجيه، يعني لو قالت لهم أنا اللي أرضعت الاثنين الابن الذكر والأنثى الابن والبنت بما يفرق بين هذه الصورة وبين صورة ما لو جاءت امرأة أخرى غريبة وقالت أنا أشهد أن فلانة أرضعت فلان وفلانة، هذا نعتبرها شهادة حينئذ ونطلب معها إضافة، نقول هاتي عندي شهادة ثانية ولا لا، وهل يكتفى بشهادة امرأتين ولا لابد من أربعة نسوة؟ لا خلاف بين أهلين خلاص. هذه روح فيها القضاء عشان نفصل بينهم. طب نحن وقفنا فين؟ ولو نكح امرأة. لا لا نحن وقفنا فين في الله. إذا قلنا أن إذا قررت الزوجة وحدها لا ينفسخ النكاح، لا ينفسخ النكاح خلاص. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، يبقى الزوج على على نكاحه صحيحا مذهب الجمهور. والسبب قلنا أولا الأصل هو الصحة وعدم البطلان، والإرضاع مجرد دعوة إلى الآن عندنا. اثنين أنه لو كنا لو أننا أمضينا دعوة النساء في الإرضاع لدعت كل من أرادت فراق زوجها وتتخلص منه، ادعت أنها أخوها من الرضاع ولا أبوها من الرضاع ولا أي مكان، أي مكان تدعي عليه حتى تفارق، وحين تكون الفرقة بيد النساء بيد الرجال. والثالث أن الإقرار هي إقرارة حجة قاصرة، القاعدة عندنا حجة قاصرة. هذا التعليل الثالث، لا يتعدى غير المقر، نأخذ بالإقرار المقر لوحده، أما غيره فلا نضي عليه. وهذا ينفعنا، يعني لو واحد جاء قال عادنا الله وإياكم معترف، جاء إنسان قال أنا زنيت وزنيت بفلانة، أو العكس جاء فلان قال أنا زانية وزنى بي فلان وأقرت وأصرت، أو هو أقر وأصر جزما أربع مرات حتى تقوم مقام القرى يقوم مقام على كل من، فالجواب ها المقر يؤخذ بإقراره. طيب الآخر الثاني ما يؤخذ ولا يقام عليه أحد حتى يقر هو، إما أقر لا ما يلزمه. وضحت الآن؟ هذا معنى الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا يتعدى غيره. طيب خلنا نكمل. طيب هذا بالنسبة للنكاح. طيب أما بالنسبة للصداق فلا يخلو من حالتين، الأولى أن يكون قبل الدخول فالحكم، الثانية هذه لو قررت الزوجة لوحدها لو الحكم. إذا كان الآن الصداق نتكلم، لا ما لها شيء، ليه؟ لأن هي اللي أفسرت، صح هي اللي أفسرت نكاحها، أحسنت وضحت. لا ليس لها شيء لأن هي التي أفسرت نكاحها. وأما الحالة الثانية وهي بعد الدخول فهذا لا إشكال، لو دخل بها ما الحكم؟ لها المهر كاملا، لأن القاعدة عندنا أن الصداق يستقر بالدخول. يلا ارجع الآن اقرأ الكتاب بعد التقسيم، هذا تكون واضح معكم مسألة مضبوط. ولو نكح امرأة ثم قال، ولو نكح من هنا تبدأ مسألة الإقرار بالرضاع. ولو نكح، ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع. أي قلنا لو نكح امرأة فلا يخلو من حالتين، إما يقر كلا الزوجين وإما يقر أحدهما. المؤلف لم يذكر لك الحالة الأولى، على طول دخلنا في الحالة الثانية مع أنه سوف يلحق بصور من الحالة الثانية الأولى. شوفوا قال ثم قال هي أختي، يعني قال الزوج الآن الإقرار من جهة الزوج وحده، ها إيش قال؟ هي أختي من الرضاع. نعم الحكم بالنسبة للنكاح انفسخ نكاحه، انفسخ نكاحه مباشرة لأنه أقر ببطلانه، وقلنا شرط النكاح الإباحة وقد تبين أنها حرام عليه. يلا ولها المهر إن كان دخل بها. إيه وأما المهر سبق فصلنا إن كان قبل الدخول وبعد، إن كان دخل خلاص القاعدة المهر يستقل بالدخول، وإن لم يدخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها، يدخل بها خلاص لها النصف لأن إفساد النكاح جاء من جهته هو. يلا ولم تصدقه، هذا شرط، شرط لم تصدقه ما أقرته، قالت لا أنا مكذبة لك. أما لو صدقته، لو صدقته فإنها إيش تستحق شيء؟ ما تستحق شيء، يصير من الحالة الأولى. وضحت؟ اللي لو أقر معا أليس من صورها ما لو أقر أحدهما وصدقه الآخر؟ هذه يصير. إذا نقول ولا هذا ولم يصدقه، هذا قيد مهم لأن لو صدقته هذا خلاص لا، لأنه تبيننا الآن أن نكاحهما باطل. ها وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. نعم لأن النكاح فاسد أو باطل، والنكاح الباطل أو الفاسد لا يترتب عليه مهر أبدا قبل الدخول. ها وإن كان يعني هي إنما تستحق بالعقد، بعقد النكاح، وتبين أن العقد باطل إذا لا تستحق شيء. هذا قبل الدخول. طب بعد الدخول وإن صدقته وإن كانت بعد الدخول لحظة إن كان بعد الدخول ليش الجواب؟ المهر كامل، لا ننظر لشيء، مجرد ما يطأ خلاص لا ننظر كونه فاسد باطل وتشبه خلاص. طيب قال وإن كانت، اقرأ يا فهد. وإن صدقته قبل الدخول وإن كانت هي التي قالت فلا شيء لها، عيدة وانت قاعد تقرأ وان صدقت وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع. الان الاقرار من جهتها لوحده وهو يكذبها ما يقر. هي الاقرار منها من جهتها قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينت لها. هذا القيد مهم. ولا بينت لها. لو كان لها بينة فانه يقضى بالبينات ولا ينظر حينئذ لتكذيبه بل يؤخذ بالبينة كما لو كان هناك شهود او كتابة او شيء من ذلك. طيب قال ولا بينة ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم بلا نزاع بين اهل العلم كما قال المرداوي. اقعد استريح اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد الله يصلحك. اهدى اهدى اهدى. بلا نزاع بين اهل العلم انها امرأته في الحكم. ما معنى قولي في الحكم عشان تفهموها؟ هذا معنى قول كثير الفقهاء لما يقولون وهو كذا قضاء لا ديانة. ومثل يقولون في الحكم لا ديانة. ايش يعني؟ يعني أنه في الحكم يعني في القضاء الظاهر نقضي بأن العقد صحيح. لحظة. نقضي أن العقد صحيح ليس بباطل لأنه كما قلنا الأصل عدم البطلان عندنا وهي مجرد دعوة عندها. ففي الظاهر أن النكاح مستمر ولهذا نقول هي ما زالت امرأته. قال فهي امرأته في الحكم. هذا الحكم بالنسبة للزوج. يبقى النكاح كما هو ولا ينفسخ. هذا معنى في الحكم. أما ديانة يعني بينها وبين الله فإن كانت هي فعلا متأكدة وجازمة بأنها فعلا الرضاع ثابت عندها أن هذا أخوها من الرضاع فإنه لا يحل لها أن تمكنها من نفسه تمكنه من نفسها ويجب عليها أن تمتنع منه وتخرج من بيته وتذهب وتفعل أي شيء حتى يتركها لأنها لو تركته يطأها فإنه يطأها زنا لأنها تعتقد أنه لا يحل لها هو بخلافه فهي تفعل أي شيء حتى تخرج عنه تختلع تفتدي نفسها بالخلع أو ترفع إلى القاضي أو تهرب بيت أهلها. المهم لا تسلم نفسها. هذا معنى بياتها لأنها تعتقد أنه لا يحل. نحن ما قضينا بينتها لكن الإقرار يؤخذ به الإنسان. هي الآن أخذناها بإقرارها وضعت قلنا لك ما دام أنت متأكدة الإقرار يمضي عليك أنت إذن حكمه عليك فهو أجنبي لا يحل لك أن تمكنيه يطأك زنا. أنت الآن تعتقدين أنه لا يحل لك هذا الرجل. وضعت اقرأ الشرح بسرعة. وإن كانت هي التي قالت هو أخي فأكذبها ولا بينت لها فهي امرأته في الحكم ولا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها. نعم النكاح حق للزوج عليها ما يقبل في حق فيها لأن القرار حجة قاصرة ما يتعدى على الغير. والأصل بقاء مكان على مكان. هي مجرد دعوة عندها الآن. الدعوة صحيحنا إقرار نقيم الإقرار عليها لكن لا يتعدى إلى غيرها. يلا. فإن كان قبل الدخول فلها مهرها. فلا مهر لها. نعم. لأنها تقر بأنها لا تستحق. نعم. فسخ العقد جاء من جهتها. فهي من جهتها أفسدت العقد. خلاص. نحن قلنا القاعدة من أفسد إذا أفسدت المرأة عقدها نفسها خلاص النكاح خلاص ما تستحق شيء. إن كان قبل الدخول. أيوة. إن كان بعد الدخول وأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه فلا مهر لها. عرفتم الآن؟ لو كانت هي عارفة بس ساكتة عارفة أن أخوها وخلى يطعها حتى وطعها وجامحها أيضا لا مهر لها لأن حين تكون زانية مطاوعة. لأنها تقر بأنها زانية مطاوعة. نعم طاوعته سكتت أخفت شيء هو لا يدري عنه أما هو لا هو أما ولا يمسه شيء. يلا أكمل. وإن أنكرت ذلك فلها والله ما قد ذلك أصلا تبين لي الآن. وإن أنكرت ذلك فلها المهر لأنه وطئ شبهة. نعم بما استحل الفرجة الصداق استقر بالدخول. أكمل. وهي زوجته في ظاهر الحكم. نعم. لأن قولها له غير مقبول. لأن قولها عليه غير مقبول ولهذا ما فسخنا النكاح من جهتي هو والنكاح حق له لكن فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها لأن وطئه لها زنا في اعتقادها هي تعتقد أنه حرام عليها وأخوها من الرضاع فعليها التخلص منه مهما أمكنها تفعل ذلك وجوبا كما إذا علمت أن الزوجة طلقها ثلاثا ثم جحد الطلاق الثلاث ما تمكنه. لو طلقها ثلاثا فعلا وهي تدري ذلك ثم جحد قال لا ما طلقت، يا جماعة إيش يقال؟ إيش الجواب؟ ما خلاص تخرج من بيتي ولا تمكنها من نفسها أبدا والله ما، لأن حينئذ لو طاوعته وإطاها زنا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب والله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.